أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اللهم كما اكرمتنا في الدنيا بمرافقه سنته وسيرته، فأكرمنا في الآخرة بمرافقته في جناتك جنات النعيم. طيب، لازلنا في هذه النظرات البنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، ونحن بنتوقف تحديدا مع غزوة بدر الكبرى. وكنا وصلنا في الأحداث، بذكر بس ان احنا قلنا ان في طريقتين احنا ممكن نسلك اليهم من او يعني من خلالهم اللي احنا نريده. الطريقة الأولى إن احنا نجيب الآيات القرآنية ومن خلالها نقول الأحداث، بس قلنا ممكن الموضوع ما يكونش لبعض الناس اللي مش متابعة الأحداث أو عارفاها كويس ممكن تتلخبط. والطريقة الثانية إن احنا نشوف الأحداث كما جاءت في سياق قصصي في كتب السيرة، وبعد كده نشوف الآيات، لأن ساعتها هيبان هتتضح قوي فكرة العرض القرآني ذاته أو التناول القرآني لأحداث السيرة. خلاص؟ إن مثلا شوفوا احنا لغاية دلوقتي مرينا على أحداث كتيرة جدا ولسه في أحداث أكتر. ماشي؟ طب هنشوف القرآن بقى مثلا سورة الأنفال اللي هي السورة تحديدا اللي اتكلمت عن غزوة بدر، يا ترى كل الأحداث دي هيتم تناولها؟ يا ترى كل الأحداث دي هتوقف معاها؟ طب الأحداث اللي هتوقف معاها هتوقف معاها ليه؟ اللي هيتم تناولها هيتم تناولها ليه؟ واضح؟ طيب. ولذلك فكأن اللي هيتم عرضه في القرآن هو زبدة الايه؟ المراد اللي هو ينبغي انه يفضل باقي يعني لكل زمان ومكان وإنسان. طيب، احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ نزول المطر وما حصل في مساله نزول المطر دي. طيب، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين اليه. طبعا هو طبعا كان يحسن ان يبقى في خريطه كده احنا من خلالها، بس يعني نحاول في راسنا كده نتصور الاحداث شويه. فاحنا كده لو افترضنا ان احنا عندنا المدينه فوق ومكه هي مش تحتها بالظبط، زي ما ممكن هي ناحيه الايه ناحيه هي جنوب غرب. فمثلا مكه هنا، المفروض ان بدر هنا 150 كيلو منين؟ من ناحيه المدينه. فهي لو قلنا يعني ممكن ثلث المسافه تقريبا من مكه والمدينه، هي طبعا مش بالضبط، بس يعني خلينا نتصورها كده من باب التقريب يعني. فاحنا على 150 كيلو متر، ال 150 كيلو متر المفروض دلوقتي وادي بدر في الحته دي، الوادي هنا. فالوادي فيه العدوى الدنيا اللي هي ناحيه مين؟ المدينه، والعدوى القصوى اللي هي ايه؟ المفروض في الاتجاه الاخر او في الجنب الثاني. المفروض ان فيه بئر اصلا، يعني هي هو قلنا اصلا وادي بدر ده متسمى على الايه؟ على البئر اصلا، على اسم البئر اساسا، تمام؟ ففي بئر اصلا هنا في تقريبا ممكن خلينا نقول في النص. خلاص مش مشكله. ففي تقريبا في المنتصف كده زي بئر. البئر ده هو الوادي تقريبا كله هي ايه؟ هيشرب منه، تمام؟ فالنبي في العدوى الايه؟ الدنيا، وهو الموقع الجغرافي بتاعه قريب من الميه ولا بعيد؟ بعيد عن الميه، تمام؟ هو بعيد عن الميه، تمام؟ ده اصلا قلنا المطر ده كان من حكم نزوله كده ان هو بعد عن الميه اصلا. طيب، والميه دي برضو المشركين بعد عنها برضو، تمام؟ ولذلك حتى لو تفتكروا مره بينا في الاحداث امبارح ان كان في اثنين بيبعتوهم القرشيين اللي هم راويه قريش، اللي هو بيروح يجيب الميه ويجي زي سقه كده، بيجيب الميه ويرجع. فالمفروض ان البئر بعيد عنده، بعيد عن ايه؟ عنده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا هتفرق قوي في ايه؟ في مسار الاحداث بعد كده، وهو ان هيروح يستولي على الايه؟ على الماء بتاع البئر ده. فهيبقى يخلي البئر من قدامه ولا من وراه؟ وراه بقى. يبقى كده هم مش هيقدروا يروحوا لايه؟ البئر، تمام؟ هنشوف اللي حصل. لان طبعا الحته دي في بعض الناس المحققين في السيره في يعني قصه مشهوره فيها بيضعفوها، بعضهم بيضعفها. طيب، المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هيتحرك عشان بس نتصور الاحداث. هيتحرك من مكانه اللي هو في العدوى الدنيا ويروح يستولي على الماء بتاع الايه؟ البئر. ليه؟ عشان يحول بينه وبين ان هم ايه؟ يشربوا. ده في حد ذاته في الظروف دي في الاوقات دي ده في حد ذاته يعني حركه مهمه جدا جدا جدا. بالضبط. خد مركز قوه كبير. طيب فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على افضل بئر من ابار بدر. يعني هي ما كانش بئر واحد، هي مجموعه ابار اصلا، بس النبي نزل على البئر الايه الافضل. الامام احمد روى في مسنده بسند صحيح عن علي بن ابي طالب قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين اليها. احنا سبقنا المشركين الى هذا الايه. طيب ده يعني الناس زي ما بقول اللي هم المحققين من كتاب السيره. طبعا يا جماعه مش كل الاحداث اللي وردت بتبقى وردت باسانيد صحيحه، ففي ناس يعني كانت مهتمه بتحقيق الاحداث. طيب بيقولوا ده غايه ما حصل في مساله الميه، يعني غايه ما جالنا بسنه صحيح في مساله الميه هو الكلام ده. يعني كلام سيدنا علي ده هو اللي بيثبت ان النبي عمل ايه، ان النبي تحرك للايه للبئر فاستولى على البئر ومنع وكده، يعني هو منع المشركين من هم ايه ياتوا البئر فسبقنا المشركين ايه اليها، لان المفروض ان هم كانوا. فبرضه سبحان الله تلاحظ برضه ايه مساله ايه الوعي العسكري ذاته او الاستراتيجي في مساله المبادره والمسارعه، لان اللي هيستولي على الماء الكلام ده هيفرق جدا في مجريات الاحداث بعد كده. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه سبقوا فاستولوا على الايه على البئر. طيب وقع المشركين في مشكله كبيره جدا وهي مشكله الميه دي. في بقى الاشهر في الحدث ده روايه الحباب بن المنذر الصحابي الجليل رضي الله عنه. روي انه قال يا رسول الله ارايت هذا المنزل منزلا انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال صلى الله عليه وسلم بل الراي والحرب والمكيده. قال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى ناتي ادنى ماء من القوم. ادنى ماء من القوم يعني ادنى ماء من القوم اقرب ماء منهم، مش من ناحيتنا احنا، لا ده اقرب بئر من ايه، لا زال عندنا فرصه. فهم مثلا كده بيبعتوا يستقوا تمام، يعني بابار مش بئر واحد، ابار كثيره، في بئر منها كبير وابار مجموعه ابار ثانيه. بس الابار دي مثلا لو افترضنا يعني لو افترضنا ان المشركين هنا خلاص كده والمسلمين هنا تمام، فالابار دي فين؟ ما هو دول في العدوى القصوى ودول في العدوى الايه؟ الدنيا، يعني دول جايبين الطرف ده وده جايبين الطرف ده، فقولا واحدا الابار هتبقى فين؟ في النص ما بينهم صح جدا. فالابار اللي ما بينهم دي لما نبص عليها المفروض انها تبقى في ابار اقرب للمشركين وابار اقرب لمين؟ للمسلمين. فهو التحرك هيكون ازاي؟ انه يروح لانهي ابار؟ اللي هي ادنى يعني اقرب من مين؟ من المشركين. يعني ما يجيش هنا يبقى ما عملناش حاجه، يعني لو استولينا على البئر اللي في الاخر من ناحيتنا احنا يبقى ما عملناش اي حاجه. يبقى عندهم فرصه برضه، لا ده هو يروح يخلي الابار دي كلها ايه؟ وراه هو بقى خلفه، فهو كده قرب ناحيتهم كانه ايه؟ كانه هو راح لهم، كانه قرب ناحيتهم. طيب. راي الحباب كده. قال فانهض بالناس حتى ناتي ادنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب. يردم بقى الايه؟ اللي وراه تاني اللي هو يعني بيمد برضه بميه. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا. ده كمان بقى يخلي كله في ايه؟ الميه كلها في ايه؟ في مكان واحد او في حفره واحده، ويبقى ما فيش يعني. طب ليه برضه؟ ما هو لو عنده مصادر كتيره هيقعد يراقب ده ويراقب ده، هيستنزف العدد اللي عنده في ايه؟ في حراسه الابار نفسها. فهو يغور الابار عشان حتى لو راح البير منهم يعني لفوا مراره وراحوا له مش ايه؟ هيلاقوه كده كده مغور خلاص؟ والكلام ده يبقى ويعمل هو زي حاجه حوطها كده زي حوض كبير يملاه بالايه؟ بالميه فنشرب ولا ايه؟ ثم ولا يشربوا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد اشرت بالراي. طبعا لما هنبص للموضوع كده نظره عسكريه هو حدث يعني هي فكره ايه؟ رائعه جدا جدا جدا وفكره عظيمه جدا. لكن في الحقيقه كثير من المحدثين محدثين بيقول ان القصه دي ما حصلتش. يعني حتى في الكتاب بتاع لؤلؤ المكنون هو بيقول اخرج قصه مشوره الحباب بن المنذر رضي الله عنه الحاكم في المستدرك كتاب معرفه الصحابه رضي الله عنهم باب ذكر مناقب الحباب بن المنذر رضي الله عنه. بيقول قال الذهبي هذا حديث منكر وسنده واه. طبعا كتاب المستدرك من كتب المشهوره هو اسم المستدرك عليه على الصحيحين تمام، عمله الامام الحاكم. قام الامام الذهبي ذهبي هذه الامه خلاص صاحب سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام وغيره كان محدثا مشهورا مؤرخا مشهورا. فالامام الذهبي رحمه الله عليه هو اشتغل على الكتاب ده فليه تعليقات على الايه؟ على المستدرك ماشي. فالذهبي رضي الله عنه هو كمان مش من المدرسه المتشدده في التصحيح والايه؟ والتضعيف. فيقول لك لما بيقول على حاجة انها منكرة او واهية بيبقى ايه؟ عنده ايه؟ قرائن قوية جدا على نكرتها وايه؟ وكونها واهية ماشي؟ طيب فده رأي الذهبي في الحدث. أخرجها ابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع، حتى إسنادها ماله منقطع. والأموي كما عند ابن كثير في البداية والنهاية وفي سنده الكلبي وهو متروك. هذه بقى هتخلينا نخش في قصة كده نقعد نشرح السند، بس المهم ان الاسناد بتاعها ما ينفعش بس مش مقبول. واوردها الحافظ في الاصابة وضعف اسناده، يعني الحافظ ابن حجر ضعف اسنادها. ابن كثير اوردها بسند ايه في الكلب وهو متروك، ابن اسحاق نفسه لما اوردها باسناد ايه منقطع. طيب لكن يبقى برضو ان في ناس بترى ايه صحتها خلاص، لكن الارجح فيها انها ما ايه ما حصلتش اصلا، القصة دي ما حصلتش اصلا، رغم انها طبعا ايه زي ما قلنا لما ينظر اليها يعني فكرة كويسة جدا. بس اللي نقدر نقول عليه بقى ايه، ان النبي لما استولى على الماء اكيد استولى عليه بالطريقة دي، ماشي. ده اللي قلته قبل كده لو تذكره واحنا بنتكلم عن منهجية تلقي السيرة، فاكرين لما قلت الحدث لما يبقى بإسناد صحيح تركز في حاجتين، تركز في ايه الاصول والتفاصيل، الحقائق والدقائق، ماشي. حتى التفاصيل الصغيرة ما هي بإسناد صحيح. طب لما يبقى الحدث بإسناد ضعيف او واهي ركز في ايه الاصول بتاع الحدث، انما التفاصيل مش قوي. فالاصل نفسه ليه شاهد ان النبي عمل كده في الماء، صح. ففكره ان النبي ما هو الناس ما تفهمش القصه دي، فلذلك بيسقطوا احداث مهمه فين في السيره. يقول لك لا يا عم ده قصه الحباب اصلا قصه ضعيفه، يقول لك ولا بئر ولا مش بئر ولا الكلام ده. لا، فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم استولى على البئر حصلت، بس التفاصيل دي حصلت، هو ده بقى اللي بنتكلم عنه. ممكن السياق يقواه لان اصلا قصة مشهورة جدا في كتب السياق كلها. احنا مش هنتكلم دلوقتي في حتة اسنادها بقى. مش هنتكلم دلوقتي في حتة يعني اسنادها وصحته وضعفه، احنا مش في مقام الحكم على الاثر يعني. بس اللي اقصده ان هل في تحرك ما حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخص الابار؟ ايوه حصل. تفاصيل التحرك ده وشكله ازاي ونعمل ايه وما نعملش ايه في الغالب هيكون برضو على الصورة دي. لا هيكون على الصورة دي، صورة ايه؟ صورة ان هو اكيد الاستيلاء على الماء مش انه يروح للابار اللي قريبه منه، هو منطقية اكيد هو استيلاء على الماء كان بليه، كان انه هو راح فعلا لادنى بئر من القوم. لكن بقى بالشكل ده ونغور ابار ونعمل ونودي، يعني دي ما نقدرش ايه نجزم بيها. ان ده كان مشورة الحباب بن المنذر، هو مش رأي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ابتداء، ده برضو ايه لا نستطيع ان نجزم به. واضح الاقصد ايه من القصة او فكرة صحة ولا ما صحتش، ماشي. فلذلك احنا مش هنتوقف مع التفاصيل دي نفسها ولا نشوف العبر اللي فيها ولا القصه دي، لان اصلا في كلام في ايه في ثبوتها خلاص. طيب فبيقول فهذه الروايات رغم شهرتها ضعيفه من حيث السند ومخالفه للروايات الصحيحه التي اخرجها الامام احمد في مسنده عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النزول على افضل ماء من مياه بئر بدر اول ما نزل. دي بقى ايه؟ لا ده كده الموضوع ايه بقى كده بيأكد ان ده راي النبي صلى الله عليه وسلم. يدوب النبي نزل بالعدوة الايه الدنيا وبعدين تحرك على طول مباشرة لايه لافضل ماء فايه فاستولى عليه من الاول كده ابتداء. وده طبعا اللي ممكن يعني الى حد كبير اللي ممكن يبقى اكثر تمشيا مع الايه مع الاحداث والواقع بتاع النفس. التمهيد ايه يعني؟ حتى النفس لما ينزل طبيعة القائم قائد لعملية يعني طبيعة يتحرك نحو هذا، هو المتوقع يعني، هو ده المتوقع من تصرف قائد محنك انه يعمل كده خلاص. النبي وامي صلى الله عليه وسلم فلذلك زي ما بقول مش هنقف مع الحدث، بس حتى اللي في الحدث نفسه من مشورة النبي للصحابة والكلام ده الكلام ده ايه مفيهوش مشكلة خالص، يعني مقبول برضه فاهمني، يعني مقبول ان النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ما يخص امور الدنيا زي مشورة سيدنا سلمان في حفر الخندق عادي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان افق واسع جدا في استيعاب الصحابة في مثل هذه الايه المسائل خلاص. طيب كده ده كان يعني نلاحظ دلوقتي ان هم بالعودة الدنيا بعدين حصل تحرك لفين للابار، ان هم حطوا يعني بقوا على مقربه من الابار على اقل التقديرات، وفي الغالب الابار دي كانت ايه كانت وراءهم. فكانوا يشربون ولا يشرب قريش. طيب في حاجه حصلت كده بيسموها بناء العريش. بناء العريش، العريش ده بقى عباره عن ايه؟ دي خيمه من خشب او عيدان تنصب ويظلل عليها، يعني مش عارف مشهور عندنا في الارياف بيقولوا عليها العريشه. لا عريشه مش الناس بتقول عليها عندنا عريشه كده صح؟ زي في الغد دي اللي هو بيبقى خشب او عيدان يجيبوا كان يجيبوا الفلاق بتاع النخل دي ويوقفوا كده اربعه مثلا ويجوا. لا مش عشه، لا العشه دي متغطيه من جوانب، انما العريش انما العريش بس مش خيمه، اي سقف بس بالضبط. ايوه يبقى زي يعني مثلا فلق نخله كده فلق نخله ويغطي بقى من فوق، ومن فوق ايه مش يغطي من الجنب، لا من فوق بس يسترها. ايه بالظبط زي عريشه كده خلاص، زي عريشه. طيب ايه بقى قصة بناء العريش دي؟ وبعد ان نزل المسلمون على الماء واستقر امرهم، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، الا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك. الركائب اللي هي الابل اللي بتحمل القوم. طيب فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احنا عايزين نبني لك عريش ويبقى بجوارك الركائب، ثم نلقى عدونا، فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما احدث، وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك اقوام. يا نبي الله، ما نحن باشد لك حبا منهم، ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم بني العريش وكان من جريد فوق تل مشرف على المعركه، وكان مرتفع ايه يشرف على المكان اللي هيكون فيه المعركه، فوق تل مشرف على المعركه. فدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه متوشحا سيفه في نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير حتى بيقول معلقا على الحدث ده، بيقول: فهذه خصوصيات للصديق رضي الله عنه، حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه ايه وارضاه. تمام. طبعا ذكر العريش ده في صحيح البخاري في باب قوله تعالى: بل الساعه موعدهم الساعه ادهى وامر، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو في قبه له يوم بدر. يبقى ده دليل على ان العريش كان موجود. ورواه الاموي من حديث ابن اسحاق في بدايه النهايه ان رسول الله خفق خفقه في العريش، يقال خفق فلان خفقه اذا نام نومه خفيفه ثم انتبه، فقال: ابشر يا ابا بكر، اتاك نصر الله، هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوله على ثناياه النقع. واسناده حسن، الشيخ الالباني حسن اسناد الايه الاثر ده، ان النبي نام نومه خفيفه كده في العريش ده وبعدين استفاق، فقال: ابشر يا ابا بكر، اتاك نصر الله، هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوله على ثناياه النقع. طيب النقع اللي هو الغبار، الثنايا اللي هي مقدمه الاسنان بالنسبه للفرس. طيب وهذه الفكرات التي اشار بها سعد رضي الله عنه هي من ادق فنون الحرب، فالقائد ينبغي ان يكون بمنأى عن ميدان القتال حتى يكون قادرا على التوجيه والاشاره بما يراه من اساليب القتال، وحتى لا يصاب فينفرط باصابته عقد الجيش فيكون مآله الفشل والهزيمه. تمام. من العريش في الخامس. اخرج البزار في مسنده بسند صحيح علي بن ابي طالب قال: يا ايها الناس، من اشجع الناس؟ فقالوا: انت يا امير المؤمنين. فقال: اما اني ما بارزني احد الا انتصفت منه، ولكن هو ابو بكر. نشوف بقى سبحان الله، وللصحابه مش هقول جمعوا المتناقضات، هم فعلا كانوا شخصيات متزنه للغايه. سيدنا ابو بكر تشوفوا يعني مشهور بايه؟ بالحلم والرحمه واللين ورجل اسيف، بس هي دي الفكره ان هو مع كونه كده، لكن لا في اوقات هي دي الفكره، ان انت ازاي تضع الندى في موضعه وتضع السيف في موضعه، انما مش يروح يحط الندى في موضع السيف والسيف في موضع الايه الندى. فهما مع زي ما ربنا بيقول بالضبط كده، يقول: عزه على الكافرين، اذله على المؤمنين. انما اللي شخصيته واخده جنب منهم ده شخصيته منحرفه، يعني شخصيه مش شخصيه متزن او متطرفه ناحيه ناحيه، مش لازم متطرفه تكون في الشده، ممكن تبقى في الايه في اللين، ده تطرف تجاوز الحد، لكن فكره الاتزان ان يبقى حاضر جواه الشخصين دول. بيقول: ولكن هو ابو بكر، انا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي اليه احد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه احد الا ابو بكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي اليه احد الا اهوى عليه، فهذا اشجع الناس. انا بيقول اصلا ان احنا لما العريس اتعمل للنبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض ان في حد ايه هيحرسه، اللي هو كانه كده يعني الكلوز بودي جارد لو صح التعبير، يعني اقرب حارس ليه. فمين يا جماعه يبقى كده؟ وطبعا النبي اصلا صلى الله عليه وسلم في المعركه هو ايه؟ مستهدف جدا. فبيقول: ما حدش فينا يعني جرؤ على مين لمين؟ الا ابو بكر. تمام؟ رضوان الله عليه. جرؤ على هذه الايه؟ المساله. ده اورده الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه، والحافظ ابن حجر في الفتح. طيب الحدث ده الحقيقه ما ينبغي ان يمر مرور الكرام، لان في شويه حاجات مهمه ينبغي ان يتوقف معها. اول ملاحظه مساله فكره العريش نفسه، يعني فكره وجود العريش نفسه، فكره برضو ان احيانا العاطفه لما بتغلب او الورع الكاذب يعمل ايه؟ يضر الجميع. ممكن مثلا هو القائد ده يحب يأنس بايه؟ بجنوده. ولذلك دايما سبحان الله الذي يسلك الى ربه سبيلا لا يبالي بكلام الناس. واحد يقول لك بقى متكبر علينا وقاعد في حته، لا هو لا يبالي بايه؟ بكلام الناس، ما يقولش بقى يعني مراعاه لكلام الناس وانت تكون وسطنا وزيك زينا. بص يا سيدي، هو العدل هو مطلق المساواه؟ لا، بالضبط، اعطاء كل ذي حق حق. ايوه، فالعدل ليس مطلق الايه؟ المساواه، يعني ان انت مش تسوي بينا هو ده العدل، لا، ده ان كل واحد يتحط في المكان اللي هو ايه؟ اللي هو على قد قدره او قد منزلته او على قد مهمته. زي ما قلت قبل كده، ما ينفعش خالص ان يجي القائد اللي بيقود الطائره في قمره القياده يقول ايه؟ لا انا من باب المساواه هقعد ايه؟ ما يعني مع الناس اللي شغالين معايا المضيفين في الورف البتاع واسيب الكرسي بتاعي عشان الكرسي بتاعي فارغ بزياده ومش عارف القمره بتاعتي مكيفه وفيها، لا مش هينظر للامر بالايه؟ بالشكل ده، هو لابد ان يكون في هذا المكان بهذه الايه؟ المواصفات، واضح؟ ولذلك احيانا ذاك الورع الكاذب اللي مش محسوب العواقب يضر بالايه؟ بالمجموعه، يعني هو هيتاخد لا هو كده هيؤذي الباقيين، والموضوع ما بيحسبش عاطفه، ولا يبالي المرء فيه، لا يبالي المرء فيه بكلام ايه؟ غيره. ما يباليش بكلام غيره، يقول الله سيقول ويقول ويقول ويقول، لا دي ما فيهاش ايه؟ الامور ما بتحسبش كده. الكلام ده ممكن يكون يعني نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العامه العاديه يحب يكون ايه؟ بينهم ووسطهم وكل حال. لكن لما نكون في امور بقى مختلفه، مثلا في تعليم، في صلاه، في تخيل مثلا في التعليم المفروض النبي يبقى قاعد مثلا على كرسي عشان هو مثلا او على مكان مرتفع عشان هم يروه. فيجي يقول لك انا ما ارتفعش على اصحاب، انا هقعد وسطكم، مش هينفع يعني. الموضوع ما يتحسبش كده. يعني هي الفكره كلها ان احيانا بعضنا مراعاه لكلام الناس ممكن ايه؟ يعني نترك شيئا يبقى ضروري ومهم للمجموع. احيانا بعضنا ممكن هو للاسف الشديد كلون من التورع الكاذب يترك اشياء هي مهمه للايه؟ للمجموعه. يبقى الانفع فعلا والافضل انه يعمل الشيء ده. فابتداء قبول فكره العريش، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو نفس الشخص اللي ايه؟ اللي هو بيبقى زي ما قلنا مثلا الحاجات اللي فيها مساواه، لا احنا هنعتقب على البعير نعتقب ايه؟ زي بعض. نحفر مع بعض عادي، احنا مع بعض في الحته دي. يعني هو يشاركهم في الاشياء دي، انما في اشياء مش هينفع الموضوع ايه؟ يمشي كده. لان بقى لما نيجي نبص مثلا لحاجه زي المعركه، اولا هو محتاج صفاء ذهن عشان هو اللي واقف، لو صح التعبير هو المايسترو اللي بياخد القرارات، هيقول لا، ولما يحصل مشكله هو اللي هيتصرف. فده اصلا محتاج ان هو ذهن نفسه مفرغ من ايه؟ من ان ده بيقول وده بيقول وده بيشوش وده بيشوش. المساله الثانيه لازم برضو نبص على رتبه الناس الحاضرين في الجيش، لابد ان ينظر الى رتبته. يعني النهارده مثلا لما نروح نجيب القائد ونيجي حاطينه في ايه؟ في وش المدفع في المواجهه، تم ويتقتل خلصنا على كده المعركه خلصت، مين اصلا هيدير الحرب من بعده؟ فلذلك هو ينبغي ان يكون في امن ايه؟ امن اي مكان. ده على اعتبار كده بما ان هو اصلا هو اي حاجه هتكلمه اثرها في الجيش ايه؟ لو واحد تاني من الجنود قتل ده المتوقع في المعارك، انما لو القائد قتل ده في معارك اصلا. يعني لو صح القصه بتاعت سيدنا خالد بن الوليد ان هم الجيشين لسه بيصطفوا ومش عارفين ودول قاعدين وبعدين على فرسه دخل جاب القائد وطلع، خلصنا على كده. لا خلصنا، ما حصلتش معركه. دخل لوحده جاب القائد، هم مذهولين من انه ايه؟ القائد بتاع الجيش الثاني عمال يخترق الصفوف وداخل طخ طخ طخ طخ طخ طخ، جاب القائد على الفرس ورجع، خلصنا على كده، خلص المعركه. فهو القائد يعني المفروض ده الراس، هو يعني هو من الجيش بمنزله الايه؟ الراس من الجسد. فهو ضرب الراس خلاص خلصنا. فهي الفكره ان القائد نفسه لازم برضه ناخد بالنا من رتب الناس في الايه؟ في الجيش، في العمل اللي بيقام به ده. رتب الناس، ان في ناس لا، ان هو ده لو عيه غير ما حد تاني، لو مش عارف كلم غير ما حد تاني يكلم، لو هو ضرب غير ما غيره يضرب. فكل ده العطله ذاتها، العطل اللي بتعطلها يعني الشخص العادي، العطل اللي بتعطلها عطله ايه؟ شخصيه. انما ده لو اتعطل بيعطل الايه؟ الجيش كله. فالموضوع ما ينفعش يتحسب كده. العدل هو مش مطلق المساواه، العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه وانزال كل واحد منزلته حسب مهمته. انما ما بتحسبش كده، ما تجيش كده بالعواطف، تمام؟ والا فهو في الجمله بنشوف التواضع ومشاركه الاصحاب في حاجات كثيره جدا. وخد بال حضرتك من حاجه برضو، النبي كان يشارك اصحابه بس مش يشارك العامة، يعني برضو مساله مهمه، يعني مشاركتك لاصحابك غير مشاركتك للايه؟ للعامة. يعني النبي بالنسبه للعامة كان في حشمه كبيره بينه وبين الايه؟ العامة، انما كان بين اصحابه ايه؟ في مشاركه كبيره لاصحابه، ده مطلوب، ان هذا الامتزاج باصحابه مهم في بنائهم وكذا. لكن العامة لا، ما كانش برضو ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس ممكن تدخل عليه غرفته، وناس ما ينفعش تدخل عليه غرفته، في ناس قريبين منه، في ناس ثم بيتحرك بيتحركوا معاه، في مستوى قرب مثلا كان على مستوى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وفي مستويات قرب ثانيه كانت موجوده مثلا على بقيه الصحابه، وفي صحابه ما كانوش ايه؟ ما اهل اصلا مجلسه. يعني في ناس بيقعد معاهم اكتر، يعني اكتر حد بيقعد معاه بيكلمه مش عارف ايه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. بعد كده بقيه المقربين من الصحابه اكيد بيقعدوا معاه ايه؟ اكتر، واللي هم اغلب الناس اللي روت الكلام ده. تخيل بقى لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساب نفسه مثلا على سبيل المثال، النهارده هو قدامه مجلسين، مجلس هيكون فيه ابو هريره وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وابو بكر وعمر وعلي وعثمان وسعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله، حلو؟ ومجلس ثاني كده هيروح يقعد في وسط الناس، وممكن مثلا يبقى سعيد بن زيد ايه هناك، ويا دوب طلحه بن عبيد الله يلاقي له حته، ودوب فلان يلاقي له مكان، ويا دوب، تمام؟ تصور كانت سنه النبي كلها ممكن تضيع اصلا. صح؟ لان اصلا اللي حواليه دول كلهم اغلبهم مش معتنين بفكره ايه؟ ان هم يروا عنه اصلا. فاهمني؟ ان في ناس لا شغله بالها بمساله ان ايه؟ تروي عنه، ولذلك بناء عليه لا، الناس قربهم منه على حسب مستوى الناس دي هتقوم بايه وهتعمل ايه وهتتصرف ازاي. تمام؟ ففكره برضو الاختلاط نفسه بالعامه كده اختلاط كبير، وانه الامتزاج بيهم لا، احيانا مش هو الصواب. هو يتواضع للناس وكل حاجه وزي الفل، انما كان بين اصحابه لا يكاد يميز من بينه. يعني بين اصحابه لا يكاد ايه؟ يميز من بينهم، قاعد في وسطهم زي عادي زيه زيهم، لا يكاد يميز من بينهم. طيب كل اللي في السنة قاعدة، قواعد لا تنخرم دي من ناحية القائد نفسه. طيب من ناحية بقى اللي الناس اللي معاه، يستوقفنا جدا تصرف سيدنا سعد بن معاذ، ان هو شاف انه لابد ان يشير على النبي بهذه الايه المسألة. ولذلك برضو من حكمة الناس اللي مع القائد ان هم لا يضعونه في حرج. يعني الامر ده لو ان النبي قال ابنه لي عريشا ممكن حد ايه، فمن حكمتهم انهم لا يضعونه في ايه؟ في حرج، ان هم نفسهم اللي هم يعرضوا العرض ده ويفعلوا الامر ده ويجبروا عليه القائد، لو صح التعبير اجبار بالادب، يعني ان هو يقوم بهذا الامر. فنلاحظ ان سيدنا سعد بن معاذ هو اللي قام باعلان الايه؟ الامر ده، عشان يرفع الحرج عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وسلم: يا نبي الله، الا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك. شوف بقى، شوف الموضوع وصل لغايه ايه؟ ان حطوا له، لا حطوا له الركائب اللي هو لو حاجه حصلت يعرف ينسحب انسحاب تكتيكي. شوف كمان النمساه، انت رايح فين؟ هتسيبنا واحنا مش عارف نموت لوحدنا يا عم، وانت بس امشي. لا، شوف الحكمه بقى، شوف الحكمه في التفكير. فهو بيقول: ثم نلقى عدونا، فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما احببت. وان كانت الاخرى، شوف بقى، شوف الطريقه اللي بيكلم بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه مجرد انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعركه انسحاب تكتيكي، لو حصل الكلام ده مكسب ولا مش مكسب؟ مكسب، يعني الحفاظ على شخص هو في حد ذاته ايه؟ مكسب، بصرف النظر عن اي حاجه تاني، بس مكسب كبير. لان هو زي فعلا سيدنا ابو بكر، وكانت حالته مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بيه، ان هو كان دايما هو يعني بياكد على فكره ان انا ان اصبت انا شخص، بس انت لو اصبت لا، ما مش ينفع انت تتصاب بالضبط. ففكره اصلا فرار القائد، او يعني ان لا ينال من القائد، ده في حد ذاته ايه؟ نصر او مكسب، تمام؟ لكن شوف الطريقة اللي عرض بها مين؟ سيدنا سعد. يعني شوف، هو اخرج النبي من الحرج بالعرض، وفي نفس الوقت عرض على النبي عرض لا يكاد يرفض، لانه جاب له الموضوع من زاوية تانية. وفي نفس الوقت هو حاجة لطيفة جدا في ابراز حكمة ان يكون ليه عريش خاص. ازاي؟ قال له: وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. قال له: مش عشان، يعني مش عشانك، عشان اللي ايه؟ اللي وراك. يعني مش لازم عشانك انت مستعد ان انت مش عارف تموت معانا وليكن ما يكون. طب اللي ورانا دول، خد بالك بقى، يبقى فكره عشان اللي ورانا، فكره تانية بقى، عشان يبقى عندك فرصه انك تجيب اللي ورانا وتسترد لنا حقنا، ويبقى عندك فرصه ان انت ممكن تاتي بامداد اخر. لانه شوف يقول له ايه؟ يقول له: وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك اقوام يا نبي الله ما نحن باشد لك حبا منهم، ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. يبقى يقول له: في فرصه ثانيه انك تعمل ايه؟ تروح. تجيبهم شوف يعني بيه هو بيحاول يدخل الموضوع ان يشوف حكمته وذكائه انه ازاي بيوصله ليه للنبي. يقول له مش عشانك انت خالص بس حتى عشان الناس اللي ورانا محتاجينك. طب خلاص عشان احنا نفسنا ازاي ان اللي ورانا دول انت تعمل ايه؟ هترجع هتجيبهم وتسترد لنا حقنا. فشوف هو هنا يعني جعل الامر ايه مقبولا عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمه الرائعه في العرض. وفي نفس الوقت دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه اي حد يقول كلمه ولا يعمل حاجه. يعني شوف الحكمه في ايه في طرح المساله. ف يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. والنقطه الجميله بقى يعني شوف ثلاث ابعاد. البعد الاولاني طبعا عشان اخواننا اللي ورانا هم محتاجينك. البعد الثاني طبعا عشان احنا نفسنا انت ممكن تقدر من يعني ايه تسترد اللي حصل. او النقطه الثالثه والجميله بقى عشان الامه عشان الدين ده. وما ينفعش الدين ده ايه يعني حتى ولو افترضنا جدلا ان احنا قصتنا خلصت بس الامه ما ينفعش قصتها ايه تخلص. انت لازم تبقى عشان خاطر ايه عشان تقدر تكمل رسالتك وتواصل طريقك. فكان كلام في منتهى الحكمه استوقفني جدا جدا جدا. وبص ناس يعني اذكياء بالذات اذكياء بالذات اذكياء عقليا واذكياء قلبيا ونفسيا فعلا كلام حد ايه صحيح ما كانوش بيسودوا حد وخلاص مش بالانتخابات صحيح والله يعني ما كانوش فعلا يعني ناس عندهم حكمه في الطرح والعرض بشكل هايل. وصراحه يستوقفك جدا هنا بقى فكره تغليب الصحابه الايه لمصلحه المسلمين. تغليب الصحابه لمصلحه الايه ان فعلا ازاي الناس دي بتنصر. هم بينصروا ليه؟ شايفين الرؤيه الكليه مش شايفين نفسهم. والله دي ازمه يا جماعه. والله احنا لما نرى انفسنا نهزم. لما ترى نفسك ومصلحتك انت الشخصيه يحصل لك ايه تهزم. هي دي القضيه. انما احنا لو في الرؤيه الكليه لو شايفين الامه ككل لو شايفين المجموع والله ابدا لا لا لا يهزم من هذا فكره ابدا. المهم ده برضو ينبيك عن طبيعه البناء اللي هم كانوا بيتلقوه. ان هم كانوش بيتبنوا بناء فردي بيتبنوا بناء اممي. ودي من القضايا المهمه يا جماعه جدا في بناء الشخص. ان من اللحظه الاولى اللي هو يستقيم او يلتزم فيها لازم يبقى عينه على الامه. يبقى فاهم انه مش عايش نفسه انه مش عايش شخصه. اللي احنا اللي اتحطينا فيه النهارده ده والوجع الكبير قوي اللي احنا عايشينه ده ان تم حصر طاقاتك وقدراتك وملكاتك وممتلكاتك وامكانياتك فهم ايه انك تاكل وتشرب وتدرس وتعيش وتخلف وتروح وتيجي وخلاص. انما الناس دي كانت بتتبني من اللحظه الاولى انت مسؤول عن امه. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباده من عبادات العباد الى عباده رب. ده بالعكس كمان ده كان بيتربى على فكره ان هو يفنى عن رؤيه نفسه يفنى عن رؤيه نفسه في ايه في طريق الامه ككل. يعني ان هو ينسى شخصه لدرجه انه لما يسال عن نفسه هو ما بيجيبش باسمه. لما يتقال له من انتم ما يقولوش انا ربعي ابن عامر لا خالص بيقول نحن قوم ابتعثنا الله. ففكره الرؤيه دي ده ضروري جدا ان الشخص يكون حاضر انه يرى الامه مش يرى نفسه بس. ولذلك الامه دي كانت خير امه اخرجت للناس. كنتم خير امه اخرجت للناس بالمساله دي برؤيه الايه الامه ككل. تمام. فدي تستوقفك جدا في طبيعه البناء اللي هو تلقاه. يستوقفك بقى حاجه في منتهى الجمال والروعه انه بيقول ما نحن باشد حبا لك منهم لو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك اعتذار عنهم. فهمني وحسن ظنه بيهم. الاجمل في رايي انه لا يرى لنفسه فضلا عليه. يعني مش شايف ان مجرد ان انا جيت وغيري ما جاش ان هم ايه وحشين. لا هو لا يرى لنفسه فضلا عليه وفي نفس الوقت يحسن الظن به. والرائع انه يحسن الاعتذار عنهم. بس هم الحمد لله بما انهم ما تخلفوش فما كانوش محتاجين لمن يحسن الاعتذار ايه عنهم. بس شوف ازاي هو شايف اخوانه. ازاي هو شايف نفسه شايف ايه اخوانه. لا شايف نفسه اعلى منهم ان يعني انا بقى خلاص انا وفقت للطاعه دي والناس اللي بره بقى مش عارف ايه. زي بس بعض الاخوه يتصور ان انا مثلا دلوقتي انا بحضر الدرس وغيري ما بيحضرش يبقى انا اعلى درجه من اللي نايم. محدش عارف اصلا مين اعلى درجه. يعني لعل له عذره. انا دلوقتي في الجامعه وغيري مش في الجامعه. الناس اللي هم اللي شغلهم الدنيا والدنيا واكله قلوبهم وعمالين يلفوا يمين وشمال ماني ادري. لعله فيما هو افضل مما انت فيه. يعني مع احسان الظن الايه العام لما يكون فعلا رجل صالح طبعا بخلاف بقى واحد مش في دماغه خالص، ما انت عارف واحد ما بيصليش وما بيخشش الجامع ولا الدنيا واكله دماغه، وتقول ده هو احنا اكيد طبعا ده مش صراحة. بس لما يكون رجل صالح في الجمله ثم تاخر عن مشهد ما، انت ما ايه ما تتصورش ابدا ان انت افضل ان انت ايه ان انت في المشهد ده، مش لازم. الله سبحانه وبحمده له تدابيره، الله له ايه تدابيره سبحانه وبحمده. الحقيقه كانت من الحاجات الجميله جدا جدا في حسن ظنه بايه باخوانه. اتبنى العريش، ادخل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق. وبرضه انا قلت المساله دي لو تذكروا، قلت ان هو كان لم يرى نفسه. تخيل بقى سيدنا ابو بكر الصديق هو اللي هو سيدنا علي بيوصفه بانه اشجع الايه اشجع الناس، يعني اشجع واحد في اللي خارجين، مش بالكلام والتهييس، الواقع بتاعه كده فعلا. تخيل الشخص ده ما استنكفش انه يبقى حارس للنبي، ولذلك هم ما بينظروش لمسمى المهمة، ما بينظروش لمسمى الايه المهمة، هم بينظروا لعاقبة المهمة دي وحجم المهمة دي. ما بيقولش انا، يقول له شغلانتك ايه، يقول له شغلانتي حارس، لا ده هو مش هو في الحقيقة مش بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، ده بيحرس الدين كله، صح، بيحرس الجيش كله. ده هو يعني ممكن تبقى نوصف المهمة دي بانه حارس او عزم يعني بودي جارد، ماشي، يعني بس من باب التقريب يعني، يعني لا لا يظن من اي انتقاص له رضوان الله عليه، انا احب سيدنا ابو بكر جدا، تمام، هو تقريبا احد الصحابة الى قلبي، يعني لو ممكن تنظر لها لو توصف هو واحد يقول له وانت شغلانتك ايه بقى يا ابو بكر في المعركة، يقول له كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتعمل ايه يعني؟ بتحرسه يعني؟ حارس يعني؟ عارف انت بقول لك ايه؟ انت شغال ايه؟ دكتور نفساني؟ بتاع مجانين يعني؟ صح كده؟ يقول لك كده؟ اه بيشوف كده؟ بيبص على الموضوع ايه؟ هو دي يعني؟ خلاص ايه دي شغلانتك يعني؟ اه والله انت بتاع ايه؟ بتاع تحاليل؟ اه تحاليل كده يعني، بص كده عينات البول وبتاع وتحطها تحت، هو ده يعني شغلانتك؟ بتاع اشعة مصورتي؟ فهو شايف الموضوع من ايه؟ زاوية في منتهى السطحية. لكن بقى ازاي فعلا ان ده ان نوعية المهمة دي ذاتها بقى، انما اللي عنده فهم وعنده علم لا هيشوف المهمة على ايه؟ على قد حجمها، على قد حجمها فعلا. شوف بقى اثر المهمة دي لو الشخص ده مش موجود، ما الذي سيكون؟ ما الذي سيحصل؟ ما استنكفش سيدنا ابو بكر، ما قالش يا رسول الله معلش مع احترامي تتعدي جنبك هنا ما قضيش مصلحة، لو سمحت انا عايز امسك لواء المهاجرين. ايوه اي أيوة أيوة عنده المؤهلات دي طبعا طبعا. لا انا ما اقصدش، لا هو عنده مؤهلات انه يبقى حامل لواء، ده هو اثنى عليه ناس يقول اشجع الناس. صراحه هو اكتر واحد بيحب النبي واكتر واحد بيخاف على النبي، فاهمني؟ لا خلي بالك برضو احيانا المهام يراعى فيها الشخص ده مقدار حبه ولائه، اه صحيح، مقدار امانته على المهمه. ما احنا في بعدين دايما، بعد القوه والايه، ممكن واحد يكون قوي بس مش ايه مش امين على المهم، مش هيأديها باخلاص شديد بتفاني. انت قدام واحد لا يجد ادنى غضب انه يضحي بايه فعلا بيحبه حب ان هو نفسه عنده ايه، هو فعلا اولى من نفسه. ولذلك اصلا ده كان واضح جدا جدا على مدار السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول ما من صاحب يد الا وكفأناه بها. يعني احنا كل واحد ليه على يد، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يهدى اليه كان يقبل الهدية بس ايه يسيبه ايه عليه، محدش يبقى ليه على يد، تمام، ولا حد كسر عين. انت تهديني ما اشاء بيدك بس لازم اعمل ايه؟ اسيبه عليا، يسيبه عليا، لازم يردها بشكل بقى او باخر، مش لازم نفس هديه بس المهم يسيبه عليا. ما حدش يبقى كسر عين. فبيقول ما فيش حد ليه انا يد، يعني حد ساعد في حاجه، عمل حاجه، قال كلمه، وده الا وايه؟ متخيل؟ ما خلق ابا بكر. ده اللي انا مش عارف اعمل ايه؟ مش عارف. يعني فكره انه مش قادر يحصر الايادي ايه؟ بتاعته. طب انا هرد له ايه ولا ايه؟ فاهم انت اللي هو انت مش عارف تعدهم اصلا. لا ده هو واحد وقف حياته على النبي، اعتبر النبي مشروعه صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا. يعني حتى كنت اقول مثلا الاخوات، هو انت ليه يعني ذاتك حاضرة بزيادة كده؟ لما تعتبر ابنك ده مشروعك، اعتبري زوجك مشروعك، انك تقفي وراه في ظهره هو مشروعك. ممكن انت خلف الستار، بس انت خلف الستار بالنسبة للناس، بس مش خلف الستار بالنسبة لله. انت بالنسبة لله انت ايه؟ انت في صدارة المشهد، بس بالنسبة للناس انت خلف الستار، هيبقى مشروعك. سبحان الله فعلا ان شخص يكون حد ايه مشروعه. يعني فسيدنا ابو بكر اعتبر النبي ايه مشروعه، شاف ان كل شيء هيقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، كل بذل يبذله النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبذل للايه؟ للدين. هو الدين عنده تمثل في شخص الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عنده قناه هو من خلالها يقدر يخدم الايه؟ الدين، لان كل خدمه بيقدمها للنبي هو عارف هتروح ايه؟ هنا بعدها ايه؟ كل نص ساعه بيوفرها للنبي، هي توفرت للنبي صلى الله عليه وسلم، توفرت لمين؟ للمسلمين. كل تيسير يسره على النبي ده كان لمين؟ كان فتح للمسلمين. خد بالك انت؟ فلذلك فعلا كان له مكانه خاصه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مكانه خاصه لدرجه مثلا ان لما حصل يعني ملاحاه بينه وبين سيدنا عمر، النبي كان في صف مين؟ ما فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني لقد اواني اذ، لقد نصرني اذ، لقد صدقني اذ كذبني الناس. فبيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ له ايه؟ فضله. وما كانش فيه نزاع في كده، وكان لا يستنكف من انه ايه؟ يحفظ له مكانته، لان برضه نفس القصه ان العدل مش مطلق المساواه، العدل انزال كل انسان ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه اسمها الخوخات. الخوخه دي او الخوخه هي فتحه، لان النبي في التخطيط العمراني للمدينه لما راح عمل ايه؟ حط المسجد في النص، وجا مقسم الاراضي اللي حوالين المسجد دوائر. الدائره الاولى الاقرب ليه هو، اللي هم اقرب للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، تمام؟ بعد كده الدائره رقم 2، الدائره رقم 3، الدائره رقم 4، حسب رتبهم في ايه؟ في القرب والبعد من ايه؟ من خدمه الدين. فكان المفروض ان الدائره الاولى هم حوالين ليه؟ المسجد. والدائره الاولى دول اصلا الناس الكبار، كبار الصحابه منزله يعني. فكل واحد فتح ايه؟ فتحه كده صغنونه يخش من بيته عليه على المسجد، او يخش من بيته على المسجد. واحد يقول لي انت بيقول يخش من ناحيه الحمامات، ما كانش فيه القصه دي، كان عندهم الخلاف في مكان ايه؟ ثاني، ماشي؟ بس اللي اقصده فكان المسجد كده حوالين داير فيه ايه؟ المفروض فيه فتحات يتدخل منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه فتحات من ناحيه باب الايه؟ من ناحيه القبله نفسها، ماشي؟ المهم يعني. فكل واحد له الخوخه بتاعته بيدخل من خلالها المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو وجد الخوخات دي هتعمل ايه؟ اضطراب كتير بقى وزيطه، فامر ان تسد كل الخوخات ما خلا خوخه ابي بكر. يعني دي ما تسد، انما كل خد اسمها ايه؟ تسد. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى غضبه في انه ايه؟ يميزه، ده قدره، يعطيه منزلته. انه ظلم ليه؟ يظلم لو هو ايه؟ لم يميز، لانه ما، ولان الصحابه لا يمارون في ايه؟ في تفرده في البذل، انه ما حدش يعني مش بيبذل بذل عادي. المهم يعني طبعا كل دي اشارات لخلافه سيدنا ابو بكر، طبعا الاشارات كانت واضحه في خلافه سيدنا ابو بكر اصلا. ده اصلا بعض العلماء بيقول اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوصي لم يوصل ابي بكر، لانه فاهم ان الصحابه ما عندهمش خلاف ايه؟ يعني الموضوع مش محتاج اصلا يوصيله، اصلا يوصله ازاي؟ وفي حد بعده ينفع غيره؟ اصلا علماء كتير، وده يمكن انا شخصيا يعني من في رايي ده ما اميل اليه، في سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب له ولم يوصل له، ان هو المساله مش ايه؟ مش مختلف عليها يعني. المهم فسيدنا ابو بكر لو جبنا بقى، لو خدنا الحدث ده وحطيناه كمان على اللي قاله سيدنا علي بن ابي طالب، ان شوف خد بالك من حاجه بس عشان تدرك المساله. سيدنا ابو بكر لما عرض العرض بتاع مين اللي هي ايه؟ اللي هيحرس النبي. طيب سيدنا علي بيقول ان سيدنا ابو بكر هو اللي ايه؟ اللي كان اشجع الناس وتحمس للمهمه دي. خد بالك حضرتك من حاجه، الصحابه كلهم كان يقدر يقوم بالمهمه دي عادي، وكان هيقوم بيها برضه. انا في رايي ان اللي حصل في الاثر ايه؟ سرعه سيدنا ابو بكر في ايه؟ في ان هو ايه؟ في انه ياخد الموقع ده. ليه بقى؟ لان هو ما بيحركوش بس العقل، بيحركوا كمان عاطفه ناحيه الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش شايف نفسه الا في الحته دي، لذلك لم يتردد ولم يتلعثم قط في حته انه ياخد الايه؟ القرار. فمين انا؟ خلاص الباب بقى هو ايه؟ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ان هو شايف ان ده هو لا يقرر له قرار الا حينما يكون بجواره. عارف انت زي مثلا امك تبقى انا مش مطمن يا ابني لو انا ايه؟ وانت طب انت فين؟ طب اجي معاك، طب مش عارف ايه؟ احيانا من فرط حبها ليه تبقى عايزه تروح معاك كليه، وعايزه تروح معاه مش عارف هو بيعمل ايه، وعايزه يعني، لانها بتشعر ان طول ما شايفاه بعينيها، طول ما هي مطمئنه يعني جنبها هي مطمئنه عليه، تمام؟ اتفضل. لكان عمر. لا عمر، لان سيدنا عمر كان في حاجه كده ربنا حباه بيها ما يسمى بالالهام، كان ملهم. هو حاجة كده أعلى من الفراسة شوية. كان نتكلم عنها ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، حاجة أعلى من الفراسة شوية. الشخص يكون ملهم، وده حاضر إن ربنا يكرم الإنسان بالإلهام، إنه يلهمه أشياء ناس ما إيه لا تلهمه، مش بس فراسة، ربنا يلهمه إنه يأخذ التصرف الفلاني، يأخذ القرار الفلاني، ويعمل الحاجة الفلانية. فإلهامه لأخذ هذه التصرفات أو أخذ هذه القرارات ده حاجة مرتبة من مراتب الهداية. المهم، فسيدنا أبو بكر اللي أقصده يا جماعة الدرس اللي لازم نوقف معاه، فكرة إيه؟ فكرة إنه ما بيستنكفش إنه هو يقوم بمهمة ممكن ينظر إليها نظر إيه؟ دوني، وما بيختارش الأحب القلب، هو الموضوع مش اشتهاء، الموضوع ابتداء، تمام؟ وما بي ما بي ما بيستقلش مهمة بيقوم بيها، يعني مجرد إنه هو. ولذلك خد بالك لما تيجي تبص اصلا للدور الاساسي اللي بيقوم بيه اصلا سيدنا ابو بكر في المساله دي، هتلاقيه سايكولوجيكال سبورت، دعم نفسي، ان هو بيدعم النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى لما تيجي تبص للموضوع على مستوى تاني، وده مستوى مهم جدا بقى، مستوى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يشاور اصحابه. طب ما هو عايز يشاور حد، هيشاور مين؟ صح، هو انسب الصحابه للايه؟ لمساله المشاوره، تمام؟ فهو محتاج حد يشاوره، هتعين حاجات في المعركة. فتخيل بقى ان يبقى شغلان تقول له هو انا قاعد عشان لما تيجي في دماغك حاجة تقعد تشاورني؟ لا، ما بيشوفش الموضوع كده. لو ممكن المعركة كلها تمر وما يشاورش في حاجة، بس كنت دايما اقول في حاجات ايه هي كوست افكتيف، يعني الفلوس اللي تدفع فيها بايه؟ بتمنها. انت ممكن على سبيل المثال تجيب موظف مثلا في مؤسسة، الموظف ده شغلانته ايه؟ ان هو مثلا لو حصل ان الكهرباء حصل فيها كذا كذا كذا كذا، يروح يشغل المولد مثلا، هو الوحيد اللي بيعرف يشغل المولد بتاع الكهرباء. طب هي الكهرباء بتقطع كل يوم؟ ده ممكن يقعد 6 شهور الكهرباء ما قطعتش. بس بقى لو قطعت يوم والمعلم ده مش موجود، هتقيس كميه الخسائر اللي حصلت، ممكن تبقى 50,000 جنيه. هو في ال6 شهور دول كان بياخد مرتب ايه؟ بالكتير خالص 10,000 جنيه. يبقى انت الموضوع كوست افكتيف، وفرت كام؟ 40,000 جنيه. ده طبعا ده غير الخسائر الثانيه الادبيه، اللي اسمها خسائر ادبيه مش خسائر بس ماديه. فلذلك لا، مهمه ذاك الشخص الذي يستشار، ايوه انت ممكن تشوف انك هتحتاجه كل فين وفين، لا بس هي ايه؟ مهمه تستحق، هو شايف انها تستحق انه يقعد لها حتى لو ما ايه؟ لو ما عملش حاجه. بس مجرد وجوده ده لون من التامين علشان المساله تتم باكمل شكل ممكن، تمام؟ صحيح، ما هو ده لسه بقى هو لا، هو الفكره كلها ايه؟ هو نفسيه الشخص الذي يرى المساله. يعني انت ممكن واحد للاسف الشديد حينما لا يرى الشخص الا نفسه، مش ممكن يرى نفسه تحت حد، فاهمني؟ هو عايز هو نفسه، يبقى لما يجي في الاخر، طب لما هنيجي نقول في الاخر انتصرنا، الانتصار ده ينسب لمين؟ للقائد والناس اللي كانوا على الرايات، صح؟ هو عايز يعمل حاجه ظاهره. لو اتحرك في نوعيه من الناس لا يقبل اطلاقا ان يكون وراء الستار، رغم ان دور وراء الستار دور ايه؟ يعني مثلا الوزراء، الوزير بالنسبه للملك، نائب الرئيس، ده المفروض ان ده حد ايه؟ دي رتبه عاليه جدا. بس ممكن نائب الرئيس ده ولا حد يعرفه، والرئيس تيجي ولايته وتروح ومحدش ايه؟ عرفه اصلا، رغم انها حاجه ليها رتبه ايه؟ فاصلا تلاقي الناس السياسيين مثلا، ان في الغالب السياسيين اصلا هو مش لا داخل بقى لله ولا الوطن والحوارات دي، فتلاقي السياسيين يرفضوا منصب ايه؟ نائب الرئيس، ويؤثر منصب وزير، رغم ان منصب الوزاره ده منصب ايه؟ كله مشاكل وجع دماغه بتاع، بس الوزير ايه؟ ظاهر. انما النائب الرئيس مش ايه؟ مش هيتشاف ولا يكاد يرى اصلا، الا لو الرئيس عيان ولا حاجه ويطلع مثلا مكانه في بتاع المولد النبوي ولا الحاجات دي. ما هو بقول لك هو الايه؟ فلذلك هي فكره نظره الشخص ذاته للمسألة، إنما بقى لو حد هينظر في المسألة بعمق، لا ده موقع أصلا يشي بمكانته الكبيرة، ده هو موقع مسخرة. ولذلك لما بنقول بقى، لما هنتكلم عن فايدة وجود سيدنا أبو بكر، احنا قلنا بقى فايدة الاستشارة، في فايدة تانية فايدة النيابة، حضرتك بتقولها النيابة المنوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبيعي لازم اللي يكون. طب ماذا إذا أصيب؟ هو لازم حد إيه؟ ينوب عنه، مين اللي هينوب عنه؟ ولذلك أصلا ده الكلام ده حتى مش في صفوف المعركة، ده في صفوف الصلاة. النبي يقول لياليني منكم قولوا الاحلام والايه والنهى، ليه؟ عشان النيابه، يعني عشان الامام ده حصل له حاجه، ففي حاجه اسمها الاستخلاف في الفقه، هيجيب واحد من اللي وراه ايه يحطه، فلازم يكون قريب منه جدا، وعشان يبقى متابع اصلا حركات الصلاه. انما تخيل مثلا لو سيدنا ابو بكر هو نائب القائد ومتقال له اقعد فين؟ روح هناك في المقدمه. هو اصلا مش متابع اللي بيحصل في كمرة القياده اصلا، انما لا ده لازم يكون متابع اللي بيحصل في كمرة القياده رغم انه حاسس ما بيعملش اي حاجه، لا انت بتتابع عشان في لحظه ما ممكن ايه يحتاج اليك. برضه ناس ما بتتصورش المساله كده، هو زي ما بقول لك بقى لما الشخص تبقى نفسه حاضر بيقول لك يعني انا يعني انا بعمل ايه يعني لما باجي معاك بعمل ايه يعني انا بعمل ايه؟ بقعد يعني اتفرج؟ مش اتفرج. الفكره ايه؟ انت نفسك انك تبقى متابع الاحداث نفسها علشان اللحظه اللي انت هتمسك فيها تبقى ايه؟ مش تيجي تقول لك تعالى بقى نحكي لك على المشهد وايه اللي حصل، نحكي لك على التاريخ، تاريخ من حد فاكر ولا حد ساد؟ هو يبقى موجود عشان يحكي له على التاريخ اصلا؟ فهو مطلوب منه هو نفسه انه يعمل ايه؟ انه يقحم نفسه في كل حاجه، في كل صغيره وكبيره، عشان لما يجي اللحظه اللي هو يستخلف فيها يبقى ايه؟ يبقى جاهز للاستخلاف، مش لسه بيعد بيعمل. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظات الاولى لبدء دعوته حط عينه على خليفته. والخليفه ده فهم كده كويس جدا. يعني سيدنا ابو بكر فهم ان هو سيخلفه رسول الله. ومن فقه سيدنا ابو بكر ان هو اعد نفسه اعداد جيد جدا للاستخلاف. ازاي؟ ان كان يلازم النبي كظله. ولذلك سبحان الله، والله يا اخوه اللي حصل بعد وفاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن له ابو بكر لكانت الامه دي ما هتقوم لهاش قائمه. خد بال حضرتك من حاجه بقى، كنت بقول دايما وكان ال 23 سنه لعمر اللي هم عمر البعث النبي صلى الله عليه وسلم بيربي سيدنا ابو بكر لسنتين وبضعه اشهر، وكان سيدنا ابو بكر بيتأهل وبيتدرب 23 سنة عشان سنتين فاصلتين في عمر الأمة. لذلك أصلا كان حتى بعض السلف يقول لك كده، يقول لك نصر أعز الله هذه الأمة برجلين، بيبكر في الردة وبيحمد في الفتنة. كانت لحظات فاصلة في عمر الأمة. فهو ما شافش إن ال 23 سنة تأهيل إنها إيه؟ إنها كتيرة. ولا شايف إنه كونه يبقى في الظل ال 23 سنة دول حاجة إيه؟ حاجة كتيرة. لا، إن ال 23 سنة دول لان سبحان ربي هو في لحظه هتيجي انت محتاج حد يتصرف تصرفات القائد ايه بالضبط، محتاج واحد فعلا يعيش على ايه على نفس المنوال بالضبط لدرجه ان الناس لا يشعروا انه مات، ان يبقى حصل له استنساخ. فكان من ناحيتين النبي صلى الله عليه وسلم حط عينه عليه واخبره، وسيدنا ابو بكر ايه فعلا كان حد على قدر المسؤوليه وقدر ما تم اختياره له، فلازم النبي كظله عشان لما جات اللحظه اللي هو يقوم فيها. ولذلك حتى هو كان عنده قرارات واضحه لدرجه سيدنا عمر نفسه في مساله ان احنا نسير جيش اسامه ولا لا نسيره، فسيدنا عمر يقول لا مش مناسب وما ينفعش على صلته بالنبي. سيدنا بكر يقول لا لا لا احل لواء عقده رسول الله، اني اخاف ان خالفت شيئا من سنتي ان ازيغ. بيقول لك فما هو الا ان شرح الله صدر ابي بكر فعلمت انه الحق. قال لك لا بقى، هو طالما مصر كده بايه؟ فتشوف الشخصيه اللي احنا كنا شايفينها على مدار البعثه شخصيه ايه؟ ساكنه كده هاديه لطيفه رحيمه، تشوفه في حروب الرد ايه؟ اسد. اسد. وتشوف الصحابه اللي احنا كنا متوقعين منهم تصرفات ايه؟ غير كده، مش كده خالص. كتير، مش هو بس، ده اغلب الصحابه ما كانش رايهم كده. السنين اللي عاشها دي بقى كلها فلذلك لا هو حكيم وعارف كويس موقعه. بس والله كتير من الاخوه يعني مع احترامي لك، طب يعني هو لا يرى الا نفسه، انما اللي يرى المصلحه بتاعت المجموعه يشوف ان هو حتى يا جماعه عايزين واحد احتياطي يقول انا احتياطي. الاحتياط ده ما يقلش ابدا عن الايه؟ الاساسي، لان اللحظه اللي هيحتاج فيها الاحتياط ومش هيبقى موجود ستهوي القافله كلها. فمش لازم يعني ان هو يكون كده. فاللي اقصده لو هي فكره رؤيه المرء، لو ان بس خد بال حضرتك من حاجه، كتير من قراراتنا وتصوراتنا مرتبطه بخلفياتنا. لو الانسان ده خلفياته هو مخلص فيها لله ومتجرد لله فتبقى قراراته وتصرفاته في الاطار ده، انما لما يكون واحد لا يرى الا نفسه وكل همه تحقيق مجده الشخصي مش ايه؟ ما هيشوفش الامور كما ينبغي ان ترى. لا خالص، لا ما على فكره ثقافه بني ساعده دي اصلا اغلب ما روي عنها او ما جاء فيها اغلبه من وضع المجرمين الشيعة. يعني اغلب المنتشر عنها وضع المجرمين الشيعة. انا عايز اقول لك اصلا في الروايات الصحيحه اللي حصل في ثقافه بني ساعده بالظبط مدته 5 دقائق. خمس دقائق. ثقافه بني ساعده دي اجتمع فيها الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كانش دفن لسه. لا الصحابه اجتمعوا بعد يعني خلاص قبل يوم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني الامور هتدار ازاي بعد كده. فالمهم جرى حوار ما بينهم، فالانصار هم كانوا شايفين دلوقتي، لا ولا حتى الانصار حد منهم قال حاجه، ده هو اللي حصل كله ان لما دخلوا طب يا جماعه مين كلام كده بايه بيثار. فوقف سيدنا ابو بكر فقال يا فلان يا فلان يا فلان، اتشهد الله انك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش؟ قال نعم. خلاص خلصت قصه الانصار. سيدنا ابو بكر قال فاني اختار لكم احد رجلين، فقام سيدنا عمر وايه سيدنا ايه ابو عبيد. فسيدنا عمر اصلا ذهل، يقول له الله لا يتولى ابدا قوما فيهم ابو بكر، انت بتتكلم ازاي؟ فذهل اصلا. وسيدنا ابو عبيد هم الصحابه ذهلوا اصلا، سيدنا ابو بكر بيعمل كده اصلا، هم الموضوع ماله محسوب رسول الله يهدينا. فالموضوع خلص. فقام سيدنا عمر قال كلمتين، وقام سيدنا ابو عبيده قال كلمتين، وجنب يعين سيدنا ابو بكر وخلصنا. ده ما حصلش في التاريخ، ما حصلش في التاريخ ان قائد يموت عن المساحه الكبيره دي، كان مساحه سيطره الاسلام والجيوش دي كلها والناس دي كلها، يموت وهو ما حددش مين اللي وراه. ده اصلا انا لما تفكرت اصلا من حكم النبي ما يحددهاش، ان يبان ازاي الامه دي امه فريده، ان النبي يتوفى ويخلصوا موضوعهم في كام؟ في 5 دقائق، يجمعوا امرهم في ايه؟ في 5 دقائق. حتى الشيعة بقى يقعدوا يقولوا ايه وعلي ما حضرش السقيفة وعشان كده مش عارف هم تواطؤوا ما بينهم وسعد طلبة، كل ده لا اسناد له. بالعكس سيدنا علي ده كلام هو عن سيدنا ابو بكر، ده كلام سيدنا ابو بكر. اصلا المجرمين دول هتلاقي كل اهل البيت مفيش واحد منهم مفيش في بيته اسم ابو بكر او عمر، يسمى ابو بكر يسمى عمر، ثم يسميه باسم. دول مجرمين اصلا، ده شويه سفله يعني. المهم ما عليه، لانه اصلا بيحركهم عقيده فارسيه شعوبيه. ما هم من ساعه ما سقطت دوله فارس على ايدي المسلمين وهم جواهم حقد مش قادرين يعني يتجاوزوه ابدا. هم عنده ازمه، هو عنده ازمه مع الجنس العربي اصلا. الفكره اصلا هو صراع عرقي، هي مش مسألة دينية. صحيح ما احنا بنقول الإشارات إلى استخلاف أبي بكر أكثر من أن تحصر، الإشارات الصريحة كمان غير اللي هو جايب التلميح، لا كثيرة جدا المسألة. أنا أقول لك أصلا هم الصحابة ما إيه؟ ما اختلفوش على المسألة، حادثة السقيفة دي خلصت في 5 دقائق. يعني حاجة كده غير متصورة أصلا. ولا حد بقى طب أنا طب استنى بقى خلي بالك مش عارف إيه. يعني ولذلك هو حتى لما بعد ما ولوا يعني ما خلاص اتفقوا عليه وقف وقال اني وليت عليكم ولست بخيركم مش كده. لذلك سبحان الله يعني يقول لك سيدنا ابو بكر لما تولى الخلافه او لما تحمل المسؤوليه لبس عباءه اخرى، لبس ثوبا اخر. لذلك في ناس ما تفصلش برضه، تلاقيه الطيبه دي حلوه وجميله وكل حاجه، بس لما تتولى مسؤوليه تكون ايه؟ على قدرها. لذلك حتى يقال ان الكلام ده كان باين جدا في خطبته، خطبه الولايه زي ما بيقول او خطبه البيعه، كانت باينه جدا لما بيقول لهم ايه؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى استرد الحق منه. الاول كده. والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارد الحق له. فيقول لهم اني وليت عليكم ولست بخيركم. فان اخطات بدا بلي فقوموني. يعني الموضوع ما كانش كما يشاع او يصور يعني. المهم عشان بس اتجاوز المساله دي، فسيدنا ابو بكر الصديق وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش زي ما قلنا ليه، لما ننظر له عسكريا ننظر له فكريا ننظر له يعني بكل المقاييس هو حاجه مناسبه جدا، لكن زي ما قلت تلك المقاييس لا يراها الذي يرى نفسه ولا ينتبه اليها الذي يعيش لتمجيد شخصه. مش هينتبه للقصه دي. وده اللي بقوله فكره اعلاء جانب مصلحه الامه ومصلحه المسلمين. مهم سيدنا سعد انه شوف بقى ودي مساله مهمه، ان ايه برضه من الحاجات اللي استوقفتني في تصرف سيدنا سعد ايه؟ ان هو لما بياخد قرار ولا بيقترح اقتراح بيبقى ما بيتنصلش من بعض المهام اللي تخص الاقتراح. يعني تلاقي مثلا واحد يقول يا جماعه انا بقترح كذا. طب كويس، او بما ان انت عندك الاقتراح وانت عارف الموضوع فانت محتاج ايه؟ يقول محتاج كذا وكذا وكذا وكذا. طب خلاص خليك انت في الحته دي. لا انا بقترح بس، مش عايز ايه يشيل. لا سيدنا سعد فقال خلاص ايه اللي يعني القوه البشريه محتاجينها فين تاني؟ محتاجين بقى اللي هم مين؟ اللي هم الحرس اللي هيبقوا حواليه. وسيدنا ابو بكر معاه، بس لازم يكون حوالين العريش فيه ايه؟ فقام سعد بن معاذ متوشحا سيفه في نفر من الانصار يحرسون ايه رسول الله. يعني هو الاقتراح اللي اقترحه شايف ان هو اكتر حد واجب عليه انه يعمل ايه، او هو هيبقى اكتر حد ما ينبغيش انه يتنصل منه ويهرب منه. خلاص يا جماعه انا مستعد ان شاء الله انا اعمل كذا. تمام. ليه؟ لا هو النبي صلى الله عليه وسلم بص يعني في اوقات احنا بنبقى حالمين بزياده. يعني ايه حالمين بزياده؟ يقول لك لا بص ايه يعني ما تحط مهاجرين مع انصار وهيشتغلوا ويبقى كويسين. انت مثلا عندك اخين ثلاثه بيشتغلوا معاك، ففي اتنين ما بيركبوش مع بعض قوي مش منسجمين جامد، تقول لا يتحطوا وغصب عنهم ينسجموا ويبقوا كويسين. خلينا بقى هم يقعدوا ينسجموا والعمل ايه يتعطل. انك تخلي الناس كده وكانهم فرق، ازاي ان انت تفصلهم وتجمعهم في نفس الوقت، تفصلهم وتجمعهم. فبالعكس ده المفروض ان، ولذلك النبي كان يعمل لواء مهاجرين ولواء انصار. ليه؟ لان الانصار اصلا الناس دي قتلوا مع بعض كده قبل كده لما شبعوا. ايوه منسجمين فاهمين بعض بيعرفوا. تمام. المهاجرين نفس القصه منسجمين وبيعرفوا بعض، فما نجيش المعركه بنقول ليه التمييز ده؟ في ناس كده دماغها في عالم تاني. لا بالعكس، النهارده مثلا احنا حتى معانا مثلا اخوه، فنقول يا جماعه الناس بتوع بني سويف هم عارفين بعض فايه، فدول يبقوا مع بعض في الامر ده منسجمين. ما تروحش تحط في وسطهم واحد تقول لا، من باب التنوع. في احيانا حاجات كده ايه سوفسطائيات برضه الجدعان بتوع القياده ومش عارف ايه، ومن باب مش عارف ايه مش صح اصلا. مش على الانصار بس، على الصحابه كلهم. على الانصار بس ساعه البيعه. ما هو من باب اولى على المهاجرين. من باب اولى على المهاجرين. النبي اشترط عليهم. صح. ما هو عليهم. اقصد هو عليهم وعلى المهاجرين، يعني مش عليهم هم بس، فاهمني؟ لكن برضه لعل من الامور اللي ينبغي الانتباه اليها ان سيدنا سعد والانصار كانوا بيحاولوا يسدوا الفراغات اللي المهاجرين مش هيسدوها. فاهمني؟ يعني المهاجرين اولى لهم انهم يبقوا تحت. ليه؟ مين هيقاتل قريش احسن؟ المهاجرين. يعني سيدنا علي، سيدنا حمزه اكيد قاتل يوما جنب عتبه او شيب، عارف نقاط الضعف عنده، عارف اساليبه، فلذلك لما هو قتله هو انسب من مين؟ من غيره اصلا. طبعا وبالظبط هم في القتال هيبقى ايه؟ لا شك هيبقى عندهم حماسه اكبر، فلذلك هم كانوا بيفرغوا للمهاجرين لفكره ايه؟ انما مثلا تخيل لو هم قالوا يا جماعه عايزين فريق حراس، هتقولنا فريق حراسه من المهاجرين، بحط من المهاجرين، يبقى في النهايه تلاقي الاغلبيه تحت مين؟ لا سيما ان قلنا ان كان الجيش كام؟ تلته وايه؟ وتلتين. يعني على احسن التقديرات تلته كان مهاجرين. تلته ده اللي هو رقم كام؟ قلنا بين ال 60 وال 80. انت بتتكلم في 60 واحد مثلا على الروايه الاقل. لو 10 منهم بيحرسوا الخيمه اذا اصبح العريش باقي كام؟ 50 واحد. وانت عايز تكتر منهم على قد ما تقدر في ساحه الايه؟ المعركه، لان الانسب لهم يكونوا في ساحه المعركه. رغم ان مين اقرب للنبي؟ المهاجرين، وهم اولى بالايه؟ بالحراسه دي. لا بس هي الموضوع ما كانش بيتحسب كده. بص يا جماعه، لما الناس تبقى بتؤثر المصلحه العامه نادرا ما تلاقيهم بيختلف او بيتنازعوا. بالعكس يجي الشيخ محمد ايه مثلا، يجي مثلا مثلا هو واقف في الصف، طيب الانسب يقف هنا مثلا ورا الشيخ عمر مين؟ مثلا الشيخ محمد حمزه. فتلاقي عشان الشيخ محمد راجل فاهم تمام، وفي نفس الوقت هو يؤثر مصلحه المسلمين، فيجي مفسح كده يسيب مكان للشيخ محمد حمزه اللي يخليه يدخل بلا ايه؟ بلا حرج. شوف الموضوع مشي بايه؟ بانسجام وفهم عادي جدا، وهو بيزق يمين كده اللي جنبه ما بيقولوش يا عم بتزق كده ليه؟ خد هنا. لا فاهم انه عادي، احنا الصح ان احنا نعمل كده عشان نفضي المساحه دي، عشان دي السنه. يعني يبقى ورا ايه؟ القارئ اللي زيه. تمام كده؟ فالموضوع مشي بانسجام ايه؟ كبير جدا، عشان الشخص ده فاهم وبيؤثر مصلحة المسلمين. انما تخيل بقى اللي ورا ده مش فاهم، لا اما كان وانت بتزق كده ليه وما تزقش؟ وايه الظلم ده بقى؟ ايه الظلم ده؟ ايه يعني؟ هو يعني عشان مش عارف ايه؟ الله صاحب الجامع خلاص؟ لا ما ينفعش، واقف هنا ليه؟ ما لا ما يجيش مش فاهم، فهيحصل ايه؟ واحد تاني يقول له لا دي السنه، يقول له لا مش سنه، السنه. او تخيل بقى ان هو ايه؟ عايز يبقى واقف ورا الامام. في كاميرا بتصور كده في التلفزيون خلاص، فهو عايز اللي هو بقى ايه يعني خشوع ولا بتاع، وعايز بس اول ما يخلص صلاه يعمل كده عشان العيال يشوفوا البيت. صحيح يعني تلاقيه هو لابد ورا. طب يا عم ما هو هو الاجر الايه؟ مش الصف الاول ده من هنا لهنا ده الصف الايه؟ الاول. صح. فرقه؟ مش فرقه خالص، هو الميامن افضل من ايه؟ من المياسر. لكن في النهايه كل اللي على اليمين ده ماله؟ كل واحد وقف هنا زي وقف هنا. انت بتربس دماغك ليه؟ لا عشان يبقى في صدارة المأمون. فلما يؤثر المرء مصلحة المسلمين ويكون فاهم ما يختلفوش. فلذلك الكلام ده لما تيجي تبص له، اصل بص يا جماعه برضه، هو هل تتصوروا ان حدث كبير زي بدر اللي هم ال100 صفحه ولا ال50 صفحه اللي موجودين في كتاب سيره بيحكوه؟ لا، في تفاصيل كتير ما بتحكيش. امال هو النبي والصحابه كانوا قاعدين يعملوا ايه؟ ده هو الاصل احنا عشان خاطر نعمل نشاط كده لمده ساعتين ثلاثه، ده احنا بنتمرن عشان نخطط له ونجهز له ونعمل له ونودي له ومين قدام ومين ورا وهيحصل ايه وكذا. دي معركه. لذلك الناس متخيلين يقول لك ايه، بص يا عم انا هبقى معاك في الشغل، تخش لي بقى اجتماعات وحاجات اداريه وتخطيط ومش تخطيط، انا مش عايز اتكلم في الكلام ده. طب ما هو يا اخي النبي طلع بغباوه. هو انتم متصورين ان حدث مثلا زي بدر ولا زي احد ولا غيره، الحدث ده قعدوا له كم مره؟ قعدوا يرتبوا قد ايه؟ يخططوا له قد ايه؟ ده يبقى اكتر من الوقت نفسه اللي هو ايه؟ اشتغلوا فيه، وقت المعركه نفسها عشان يترتب يتخطط له كده. فالناس ازاي انها تفهم ان هذا الاجتماع للتخطيط والترتيب والتنسيق اللي بيسموه الناس اجتماعات اداريه، ازاي الناس تفهم ان ده جزء من الايه؟ من حدث اصلا. وخصوصا لما يكون العمل لدين الله. عشان يكون الامر على اكمل صوره ممكن. المهم فاحنا برضو مش بنشوف تفاصيل، في تفاصيل كتير اكيد كانت حاصله بس احنا مش شايفينها. فاللي اقصده ان بما ان الناس دي متجردين لله فكان الموضوع بيمشي بينهم بايه؟ بانسجام. لا خليكم انتوا تحت، احنا موجودين فوق، ما تقتلوش هم. احنا هنكفيكم الحاجه الفلانيه، انتوا كفونا الحاجه الفلانيه، والدنيا ماشيه. المهم فسيدنا سعد المعز ما يستوقفك برضو في المساله دي ان هو نفسه ايه؟ ما تنصلش من حاجه او قال لا يعني حد غيرنا يقوم بالايه؟ بالكلام ده، تمام؟ طيب. دلوقتي المفروض العريش تم اعداده، وتم اعداده في ايه؟ برضو دي من الحاجات المهمه، ان تم اختيار تله مرتفعه على اساس انه يطل على الايه؟ على المعركه. خلاص؟ برضو ما حدش يقول اه يعني انت قاعد بقى كده فوق عندك في التله بتاعتك وتتفرج علينا واحنا سيبنا نقاتل واحنا عمالين مش عارف ايه تحت. لا، هو مهمه ان هو يقف يرقبهم كده ويتابع، دي مهمه ايه؟ في غايه الاهميه. مين اللي هيقيم اللي بيحصل؟ مين اللي هيشوف ان المشركين هنا بيتوجهوا ناحيه الايه؟ الميمنه اكتر، خلي بالك حوط من ورا، اقفل الثغره الفلانيه، اعمل كذا. اللهم استعان. زي ما حصل في مجرى امير المؤمنين لما قاتل الدين كان واقف وتابع عليه بالمخ الاول، ولما شاف الحاجه ان هو لا، وغير كده هي مساله عسكريه، هي مساله عسكريه يعني ما فيهاش ايه؟ اقصد اقول لك بس ان احيانا الناس من السفه ان هم ما بيدركوش ان المساله ايه؟ ابعد من فكره. لو واحد يقول لك انا رحت عنده حار ونار في جتته، رحت قعدت قدامه عندك ايه كذا كذا كذا، ما خدش معايا دقيقه ونص وخبط ال 150 جنيه وكتب لي مش عارف ايه ومش هو متخيل ايه يعني انه بقى عشان مثلا 150 جنيه لازم يعمل ايه؟ 150 دقيقه قد ايه بجنيه؟ نص دم. لا، هو يقول لك انت تفتكر عامل حاجه؟ ده جه بص على ابويا تمام دقيقه وقال كلمتين وخبط ال 500 جنيه ومش ما هي الدقيقه دي ب 500 جنيه؟ ده الدقيقه دي ب 500 جنيه، لان هي الدقيقه دي بقى انت لو ما حصلتش كنت هتتكلف كام؟ 500. مش كام 500، كان ممكن يبقى الثمن حياه انسان. فبرضه الامور ما بتتقاسش بالشكل ده. راجل استشاري يخش كده بس كل شغلانته ايه؟ يقول لنا هنعمل ايه في البتاعه دي؟ ياخد ال 15000 في جيبه ويمشي. ما هو انت شايف اللقطه دي، بس اللي ورا اللقطه دي بقى كان ايه؟ هو عشان بقى يوصل انه يحدد اللي احنا وقفنا عاجزين قدامه ده. هو دفع كتير عشان يوصل للحظه دي في الاخير. فهي الامور ما بتقاس كده، ما بتتشافش كده. يقول لك يعني ايه يعني شغلانته انه واقف كده يبص على المعركه؟ لا، ما هو عنده من المؤهلات والقدرات وغيره وغيره اللي يخليه لا اللحظه دي في غايه الاهميه، او المهمه دي في غايه الاهميه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص المفروض ان بدا يحصل تهيئه للجيش. هيبدا بقى يعبئ الجيش، يعبئ الجيش، تعبئه الجيش. طيب يعني ايه بقى التعبئه؟ ايوه، ترتيبهم. الناس برضه متخيلين تعبئه هنعمل ايه؟ احنا بنعبي شوال. لا، التعبئه يعني ايه؟ يعني هو يرتبهم في مواضعهم ويهيئهم للايه؟ للحرب. يلا انت هنا في الميمنه فلان فلان فلان، ويبدا ايه؟ الامور ترتب. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وعباهم ليلا احسن تعبئه. او شوف هو بقى، ولذلك دايما في القائد مهامه فكريه اكتر ولا مهامه تنفيذيه اكتر؟ فكريه. فاهمني؟ مش تنفيذي، خد بالك انت؟ التنفيذ ده اللي هو المدير. انما القائد مهمه ايه؟ يفكر، فهو اللي بيعبأهم، بيرصهم، بيحطهم. ولذلك كل ما ذهنه يخلى او يكون خالي كل ما يكون انفع للجيش ككل. المهم، وعبأهم ليلا احسن تعبئه وذلك ليله الجمعه السابع عشر من رمضان. عباهم ليلا. طب هي المعركة كانت ايه؟ بالنهار. طب عباهم ليلا ازاي؟ يفضل موقفهم للصبح. ايوة حاجة اشبه بروفة كده. خلاص لو صح التعبير. حاجة اشبه بايه؟ ان هما يجهزوا. لذلك برضه من الحاجات اللي لا يلتفت اليها. ان الناس للأسف الشديد ما يبقى اول مرة بيعملوا الكلام ده ايه؟ في ساحة المعركة. ده غلط. اول مرة بيعملوا في ساحة المعركة. لا ده المفروض الكلام ده الناس ايه تدرب عليه ويتعامل كده زي انموذج مصغر عشان الناس تبقى جاهزه للامر ده اصلا. فكان اجمل ببروف التعبئه دي ليلى. وفي نفس الوقت هو بيستثمر الوقت في حاجات كل واحد عارف مكانه عشان الصبح احنا نقاتل. هنقعد نستهلك من الوقت بتاع الصبح في ان احنا نرص ده وهد ده وحط ده وادي ده. فعباهم ليلى تمام. وجعل يمشي في موضع المعركه. بيتحرك كمان في الايه في المكان. وجعل يشير بيده الى ارض المعركه ويقول هذا مصرع فلان غدا. الصحابه من باب تحميسه للصحابه ان خلاص احنا يا جماعه منتصرين. هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله. ويضع يده على الارض ها هنا وها هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاني به صلى الله عليه وسلم بيتجول في ارض المعركه ويقول ايه هذا مصرع ابي جهل هذا مصرع عتبه هذا مصرع شيبه بايه بايده. بيشير الكلام ده بايه بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم. قال انس فوالله ما امات رجل منهم عن موضع كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجات الجميله ان يقول لك ايه ان كف سيدنا النبي علم في ايه في مكان. فبيقول لك يعني كل واحد فيهم يشيلوه يلاقوه على ايه على الكف اللي ايه كان فيه كف الناس يشيلوه الكف بتاع ابو جهل ده الكف. سبحان الله. طبعا الكلام ده من باب الاخبار بالايه بالغيب هو لا يكون الا بوحي. واخرج الامام احمد في مسنده بسند حسن عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال صففنا يوم بدر فندرت منا نادره امام الصف. يعني احنا في يوم بدر كنا مصطفين. يعني ندرت منا نادره يعني تقدم منا بعض المقاتله امام الصف. يعني هم كانوا مصطفين وفي ناس منهم يعني بات قدام الصف خدت موقع قدام شويه. فندرت منا نادره امام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال معي معي. يعني ايه بقى معي معي؟ ارجعوا ضموا بيعدلهم يعني معي معي يكونوا معي اي في الموقف الذي اختاره لكم بلا تقدم ولا تاخر عن ايه؟ عن ذلك. يوم يعني بس في اشاره للايه للنبي صفهم ايه؟ في المعركه. طيب سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلى. حصل بقى حاجه كده. شوف سبحان الله في حاجات بتحصل كده مش مرتبه بس هي مهمه. زي مثلا نزول المطر. يعني هو النبي بيثبت قلوب الصحابه بامور وربنا بيثبت قلوبهم من ايه؟ من فوق فوق سبع سماوات. فدلوقتي المشكله ان الشخص اللي هو داخل في يعني معركه الان ومتوتر حاجه مش ده احلى نوم ليله الامتحان ده. المهم لا صحيح وفاء الانسان يكون عنده حال بس في ستريس في ضغط نفسي وبيبقى في قلق. المهم الصحابه يعني متوترين وليله الايه؟ المعركه. فانزل الله عليهم النعاس واصاب المسلمين تلك الليله النعاس امانه من الله. لان الانسان في الغالب لا ينام الا اذا شعر بالايه؟ بالاطمئنان. فناموا جميعا فكانت ليله هادئه غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالثقة وأخذوا من الراحة قسطهم. لذلك ربنا يقول إيه وإذ يغشيكم النعاس إيه أمانة منه. تمام كده. فناموا بقى واستريحوا تمام وزي الفل. بس خلي بالك في واحد بس هو اللي ما نامش. يعني كلهم ناموا ما عدا واحد بس ما نامش. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. كلنا نايمين. طيب لكن سيدنا أنس بن مالك يقول إيه أن أبا طلحة الأنصاري قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة كنت في من غشيه النعاس. بلاش النعاس ده أنتوا كده. قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة كنت في من غشيه النعاس. فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويكثر في سجوده قولا يا حي يا قيوم يكرر ذلك. سبحان الله بقى شوف فعلا فكره لابد فعلا يعني مش يعني مش بالكلام فعلا. لو انت ما فيش مسافه بينك وبين اللي انت بتقودهم, انا كنت دايما اقول السبق بعشر خطوات علما وعملا. لو انت مش سابق, مش فكره انك تبقى سابقهم بالعشر خطوات علما, تبقى سابقهم بالعشر خطوات دي علما وعملا. فابي امي صلى الله عليه وسلم شوف هو حريص جدا ان هم ما ينسوش ليه. هو في شأن اخر هو بيعد بيحضر للمعركه, تمام, بيحضرهم كلهم للمعركه, بيجهزهم كلهم سبحان الله بان هو بيتضرع الى الله سبحانه وبحمده ان ينصره. النقطه اللي توقفك, طب ده النبي لسه يعني قبل ما يقوم يصلي كان قايل لهم ايه؟ هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. الحته اللي احنا قلناها في درس اللي فات ده اللي هي فكره ايه؟ ان هو مع ثقته ويقينه بس ايه, بياخد بالاسباب كانه مش موعود. ولذلك بقى اللي يفقه التوكل ويعرف السنن ما يتوكلش. اللي يعرف السنن يعمل ايه؟ ياخد بالاسباب كانه مش ايه, مش موعود بحال, تمام. وده مهم في التوكل. ولذلك كنا حتى لما نقول في تعريف التوكل نقول ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله تعالى وحده سبحانه وبحمده مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب كأنك مش موعود بحاجة, تمام. فيبيت يتضرع ويستغيث بالله سبحانه وبحمده حتى أصبح. الإمام أحمد بيقول بقى رواية سيدنا علي, بقى إن رواية سيدنا علي إحنا كنا وقفنا عند إيه, قال وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. طب هم عارفوا إزاي ما كانوا نايمين؟ هم قبل ما يناموا يصلي وأصبحوا لو هي لا يزال يصلي. وقال علي رضي الله عنه أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ببدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها. شوف بقى المرة دي الليلة كلها هو إيه؟ سهران مش جايله نوم. يدعو الله طبعا بقى. شوف سبحان الله. ولذلك إحنا مثلا واحد قلقان من حاجة, أنا خايف أنا مش عارف, سبحان الله الواحد أحيانا كده داخل قلبه قلق من أمور يعني تخص الناس الإخوة وتخص يعني مصالح المسلمين. فقلت طب يعني هو إحنا نقعد نقلق قلق سلبي ليه؟ طب ما سبحان الله حتى لو في حاجه هتحصل تدفع بايه؟ الدعاء والصلاه والاستغفار لذلك سبحان الله الانسان اللي يعرف ربنا انسان عملي ما يتركش نفسه فريسه للايه؟ يعني واحد انا خايف ممكن يحصل لي هش طب يا عمي خلاص, طب ما تدعي ربنا يعصمك من الكلام ده, طب ما تاخد بالاسباب الكلام ده ما يحصلش. سبحان الله كان بعض الدعاء كان يقول ايه؟ يقول واحد مثلا يشوف واحد مبتلى او حد عنده في العيله مثلا ابتلي بمرض مزمن, في واحد مرعوب انا ممكن يجي لي كذا. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يرى مبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه فضلا على كثير من خلقه تفضيلا الا عصمه الله من هذا البلاء. اما انت تلوث بدي لا, يفضل بقى في هذا الايه الحراك السلبي اللي ملوش اي لازمه في اي لازمه. طيب كده احنا الليله خلصت واحنا في الفجر والناس اللي نايمه تصحى احنا بقى يعني طبعا الفجر وهنكمل الظهر المعركه لازم نكمل الظهر خلاص. فيا دوب احنا وصلنا الفجر الحمد لله خلاص. كان يوم الجمعه, انا سبحان الله كنت يعني يوم الجمعه ده عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب سبحان ربي. يعني انا حد كنت بقول ايه, وفي يوم الجمعات تاتي الفتوحات. صح اليوم فتوح, يوم فتوح يوم مبارك. لا والله سبحان الله والله الذي انا شخصيا تقريبا 99% من الامور المفرحه والفتوحات تيجي يوم الايه الجمعه. يوم عجيب سبحان الله, يوم عجيب. ف ولذلك يا جماعه والله اليوم ده يستحق ان احنا حتى كل اسبوع تفرغ نفسك ليه وتهتم بيه لانه يوم بركه, يوم مبارك. فلما طلع فجر يوم الجمعه 17 من رمضان من السنه الثانيه للهجره وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه عباد الله, هو نفسه اللي ايه ايقظهم للصلاه. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف, الحجف جمع جحفه وهي الترس, يعني في ناس كانت ايه يعني متغطيه زي ترس كده ونايمه تحته. طيب وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر كما ذكرنا فيما ايه مضى. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. ده برضه فكره وحرض على القتال دي مهمه قوي, ان ليه بتفترض دايما بما اني موجود ان انا دافعيتي قوية؟ يعني ده امر يغفل عنه كثير من الفضلاء. يعني ابنك بيصلي، مين قال ان هو دافعيته ما بتخفضش ومحتاج ان انت تجدد العهد بالدافعية دي؟ اهم دول طالعين اهو واقفين ومتحملين، بس برضو يعمل ايه؟ برضو ايه؟ يحفزهم ويحركهم. فحرض على القتال ثم قال: ان جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل. الضلع بيقولوا هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل، تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، يعني في جبل كبير وفي جبيل كده صغير مش طويل قوي. فبيقول لهم ان جمع قريش في هذا المكان، في المكان الفلاني. لسه ما شفهمش بس هو يعني برضو خد بالك النبي يشوف محدد الموقع بايه؟ بدقة. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه صباح يوم الجمعة، ده بقى اللي هو المفروض الايه؟ الاصطفاف اللي هو بقى النهاية. وذلك قبل ان تنزل قريش الى الوادي، لسه دلوقتي دول هنا فوق ودول فوق، وبعدين المفروض ينزلوا وادي الوادي بدر اللي هيحصل فيه الايه؟ المعركة. يعني الرسول لا هو ما يعني زي زي ضمنيا كده هم دول بيتحركوا، يعني هم قريش بتتحرك كانها رايحه ايه؟ تقاتل، تمام؟ اللي هو بيقربوا من الصحابه عشان يعني هيبداوا بقى يشوفوا القتال ازاي وهينزلوا امتى والكلام ده كله. وسبحان الله والمسلمين بايه؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيته هو كان ايه؟ لا كان واخد خطوه وعارف انه هيقابلهم، بس هم ما كانوش ايه؟ هم طبعا في حرب، هم مش نازلين هناك بيعززوا لب ولا بيلعبوا ضغط، هم عارفين ان الحرب في اي ايه؟ في اي لحظه. بس اقصد فكره الشاهد: ولو توعدتم لاختلفتم في الايه؟ في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرك كان مفعولا. ان هم بطبيعتهم لسه هنشوف بقى جيش المشركين. انت عارف اصلا من الحاجات العجيبه جدا يقولوا من جند الله في هذه المعركه ان المسلمين اول ما بدا القتال ربنا خلى الصحابه يشوفوهم قليلين. شوف الصحابه بيشوفوا الايه؟ الكفار مالهم قليلين خالص، احنا مكبرين الموضوع ليه؟ وخلى الكفار يشوفوا الايه؟ سبحان الله، علشان ده يغريهم بالايه؟ انه اصلا مش ده اصلا تخيل ابو جهل المجرم ده يقول: وما يشغلكم من اصحاب محمد؟ انهم اكلت جزور. يعني اكلت جزور؟ عددهم 100، ده هم كلهم 100 اكلت جزور، ان هم ده دول 100 واحد، وانتوا كام؟ كده 10 اضعاف. ده كان من جند الله سبحانه وبحمده. المهم يعني فهو كان في ترتيب، يعني الله يدبر الامر والامر يجري على عينه سبحانه وبحمده. صف اصحابه صباح يوم الجمعه، وذلك قبل ان تنزل قريش الى الوادي، واخذ يعدل صفوفهم بقدح في يده. القدح ده اللي هو ايه؟ اللي هو السهم قبل ان يرش ويركب نصله. يعني السهم ده هو عصاي لسه بقى ما تعملوش نصل وسن وكلام ده، فهو اشبه بعصا. يشير الى هذا تقدم، يعني يشير الى تقدم وده تأخر. فمر بسواد ابن غزية رضي الله عنه حليف بني عدي ابن النجار، وهو مستنتل من الصف. يبقى مر بمين؟ افتكروا الاسم ده كويس، سواد ابن ايه؟ ابن غزية. هو مستنتل من الصف، مستنتل يعني متقدم طالع ايه؟ لقدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر به، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح، يعني هو بيوجهه ارجع خلاص، مش بقى مش طعنه، دي طعنه بتاع اللغه اللي هو اشار، مش طعنه يعني. وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله اوجعتني، قد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني، انا اخد بقى. تخيل بقى سبحان الله فعلا، يعني ايه حد يقول ايه؟ يعني ما لو حد مكان النبي يقول له ايه؟ مش وقت خالص يعني، اقول لك تحت الضلع وتقول لي اخد حقي يا عم، نخلص وخد اللي انت عايز تاخده، صح؟ لا ده لو قلنا ان هو اصلا عنده فكره ان من حقه ياخد حقه، يعني انا بقى خد بالك من البعد الثاني الاهم. نعم، مين قال لي انت تاخد حقك مننا؟ فاهم انت؟ اللي هو انت للاسف الشديد احنا بنتصور مثلا حد شغال معاك رجل ضعيف، معلش انا عايز اخد حق. ايه تاخد حقك دي؟ عذر ان حتى زوجتك، انا ليه حق اخده منك؟ انت نعم ابنك حق ايه؟ نعم والله سبحان الله. شوف ولذلك بابي امي صلى الله عليه وسلم يا جماعه يعني دي من الحاجات المهمه ان انت الحق ده لو انت ما اتخذتش منك صاحبه هياخده هياخده. مهم. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقد. ليه بقى؟ من الحاجات الجميلة قوي لما ينفعش نكون احنا بنستقبل امرا عظيما وايه ونظلم او نعصي الله. شوف هو الحرص على النقاء وعدم التلبس باي ايه معصية. يعني ما تزعلوش مني اللي واحد مثلا رايح مش عارف امتحان وتلاقيه مش عارف بيعمل ايه وفرحه ومش عارف بيعمل ايه وعنده المشكلة فينه بيعمل ايه. يعني هو حتى كان سيدنا عمر كان لما يوصي الجيوش كان يوصيهم بطاعة الله وتجنب معصيته. يقول فإنكم إن عصيتم الله ساويتموهم في المعصية وفاقوكم في العدة والعتاد. ما هو إيه اللي مميز عندك أنت؟ لذلك المؤمن أو الصالح لازم يفهم إن عنده عنوان تميز مهم جدا وإيه؟ وصلاحه. لما يترك عنوان التميز هذا القوي ويتصور إن أنا بقى هقدر أحفظ زي ما أحافظ وأعمل زي ما أعامل وأدي زي ما أودي وهعمل زي ما بيعمل بالظبط، للأسف الشديد لا يجاب إلى ما إيه؟ إلى ما يريد. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف. طب هو عمل الحركة دي ليه؟ يعني هو ليه عمل الحركة دي؟ وقال استقد فاعتنقه فقبل بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سود؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بخير. شو سبحان الله، هم يعني ازاي فعلا هم كانوا حريصين على امر الاخرة. يعني عايز اخر حاجة تشهد له ان جلده ده مش ايه، مش مس محرم، مثل هذا الجلد الشريف في الجسد الشريف. وبعد ذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال لا تبدأوا القتال حتى اذنكم. يعني ما حدش يبدأ لما ايه، لما اقول. اخرج الامام مسلم في صحيح والامام احمد في مسنده عن انس بن مالك قال وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احد، لا يتقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا اوذنه. اقول له ايه، اذن لي اتحرك او ما اتحركش. ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الى كيفيه القتال. فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه عن ابي اسيد عن ابيه. خد بالك بقى، هو القائد ليه مهام كتيره، يرتب الجيوش، يقول مش عارف ايه، يدي اشاره البدء، لا بيختار كمان نوعيه القتال. يعني في قتال هجومي، في قتال ايه دفاعي، في بيختار نوعيه القتال. عن ابي اسيد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش اذا اكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ نترجم. اذا اكسبوكم يعني دنوا منكم فايه فرموهم. يعني انت مش معاك مجموعه نبال تعمل ايه؟ واحد بقى واخدها كده بالباع والدراع واول ما شاف المشركين طخ طخ طخ هيحصل ايه في اللي معاه؟ هيروح اللي خلص اللي معاه. لا ده هو بيقول انت ايه؟ قرب لابعد حد، واول ما تقرب اعمل ايه؟ ارمي. واستبقوا نبلكم، حافظوا على الايه؟ على النبل بتاعكم. انتم ان انتم لو هتهدروا النبل اللي معاكم وانتم اصلا كده كده عتادكم ايه؟ لذلك سبحان الله هو ازاي برضه بيفكر في الحفاظ على موارد الجيش. الحفاظ على موارد الجيش، ودي من الحاجات المهمه. ان احنا بنجد بعض الناس للاسف الشديد يهدرون الموارد ويقعد بعد كده بقى عمالين ايه. ولذلك اصلا من حكمه الشخص اللي بيقود ان يبقى ماسك ليه، احنا معانا كام يا جماعه؟ معانا مثلا 5000. طيب ال 5000 دول لا بلاش دي ممكن نجيبها مش عارف من عندنا، وبلاش دي. اللي ما عندوش قدره على اداره الموارد الماديه دي ما ينفعش يقود. ولذلك اللي بيقود لازم عنده قدره على اداره الموارد الماديه واداره الموارد البشريه والاداره النفسيه للناس اللي معاه. فحتى اداره الموارد الايه الماديه دي نفسها، ان ازاي هو عنده خطه او استراتيجيه للحفاظ على ايه، على اكبر قدر من النبل الحاضر معاه. وفي روايه ابي داود اذا اكسبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. بل اصلا حتى كمان العلماء يقولوا ايه، يقولوا ان هو كمان اصلا الحفاظ على ان هم نفسهم ما يقعدوش ايه يهدروا طاقتهم في ايه، في حاجه مش لا تعود عليهم بنفع. يعني خلاص طلع سيفك في اللحظه اللي ايه اللي ينفع تطلع فيها سيفك. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال صلى الله عليه وسلم إذ إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. طيب احنا كنا كده مع جيش المسلمين أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكثيب إلى وادي بدر قال طيب دلوقتي كده بقى إيه قريش الليلة بتاعتها قضتها زي ما قضتها، طبعا قضتها إيه آخر روقان خلاص، هم متخيلين إيه دول 100 نفر هنعمل فيهم إيه، خلاص هنفرم ونروح، هم جايين بطر وريال إيه ناس حتى تتحدث بين العرب حتى مش عارف تظل تهابنا. طيب المهم فسبحان الله أصلا التكبر والتجبر والإعجاب بالنفس يخذل الله صاحبه ولو كان مؤمنا، ولو كان ايه مؤمنا، انسان يتكبره وتجبره واستعلاءه وانتفاخه وانتفاشه هذا لا ينفعه وان كان مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم كده ينحدرون من الكثيب الى وادي بدر قال اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها، واضح جدا فكره انهم جايين يعملوا ايه يتمنظروا، تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء، احنهم الغداء. طيب هنقول يعني احنهم، احنهم يعني اهلكهم الغداء. ركز بقى عشان الكلمه دي، ركز في الجمله دي، اللهم احن، اللهم احنهم الغداء، احنهم الغداء ماشي، اللهم احنهم الغداء، ركز الكلمه دي يعني اهلكهم الغداء في الوقت ده، يعني الغداء اللي هو وقت الايه الصباح. فلما ده النبي لما شافهم كده نازلين. طيب هنرجع تاني عندهم، فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي طليعة ليحرز اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بعددهم وعدتهم، فاستجال عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع اليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون. بعث عمير بن وهب يعمل ايه؟ يعرف لهم، يقدر عدد الايه جيش المسلمين، ولكن امهلوني حتى انظر ال القوم كمين او مدد، يعني هو مش متخيل ان هم ايه بالعدد القليل ده، فقلت استنى كده سيبوني اشوف ايه هم ليهم كمين او مدد. فضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيء، انا قاعد يروح كده ويروح كده ويروح كده مش لاقيهم ايه كمين او مدد، فرجع اليهم فقال خد بالك الحاجات دي نفسها تنبيك ان الصحابه ما كانوش بيقابلوا ناس هواه، دول مقابلين ناس ايه محترفين ساهمين كويس القتال وعارفين القتال كويس. هو كانت مشكلتهم الكبرى في ايه؟ في الخيلاء والفخر، وطبعا قبلها في الكفر، انما لو هنقول على مستوى القوه اصل الناس برضو بتتخيل ايه مسلمين وراحوا اوف فرموا قريش، ومتخيل ان مثلا قريش دول اللي هم مثلا حزبه الصفيح بتلعب ايه ريال مدريد، لا الموضوع مش كده خالص يعني فاهم، لا هو فعلا هم كانوا قبيله قويه ومحترفين قتال. فشوف هو لما لقى العدد ده قال لك طب بس ممكن يكون ايه في حاجتين، هو فاهم بقى في القتال ممكن يكون في كمين مجموعه كامله في ايه في مكان اول المعركه ما تبدا، لان لما يلاقوا العدد القليل المفروض انهم يضغطوا عليهم ضغط ايه جامد، فيجي الكمين دول ايه يطوقوه، او يكون لهم خط كده امداد بس ايه هناك بعيد، ومن خلال خط الامداد ده بيمد الجيش نفسه، هو فاهم كويس. هو الراجل الايمن بتاع كده هو عنده الامكانيه دي توضوا اصلا هو بتاع الطلعه، لا ما اقصدش ان واحد بيستطلع فاهم فاهم، يعني هو مش حد ايه ما يرجعش يقول له 300 وبضعة عشر خلاص. المهم فقال ايه بقى لما قال ما وجدت شيئا ولكن قد رايت يا معشر قريش، شبان لا يقول قد رايت يا معشر، هو شافهم كام؟ 300 على عددهم 300 وبضعة عشر صح كده؟ وما لهمش كمين وما فيش مدد صح كده؟ فالمفروض كده ان الدنيا مالها حلو قوي، بس شوف بقى هو قال ايه، قال قد رايت ولكني قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل المنايا، يعني دول نواضح يثرب تحمل السم الناقع، اما ترونهم خرصا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الافاعي، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم، راجعوا نفسكم. إن هو بيفكر برضو بمنطق عسكري سليم، آه بالظبط، هو شايفهم الحالة النفسية بتاعتهم وشكلهم إن الواحد فيهم إيه هيخش، هو أقل ما فيها لو عمل إيه يعني أقل خسائر ممكن تحصل إيه واحد بواحد، لما واحد بواحد دول يضربوا 310 منهم ده رقم ده هيفنوهم يعني. ده اصلا هي بدر عملت دوي رهيب في الجزيره العربيه, واللي اتقتلوا 70 واتاثروا 70 يعني. فهو حسبها كويس. وخد بالك كمان سبحان الله برضو ان دايما الكفار ما بيحبوش القتال القسري, مش يعني هم عايزين برضو ايه يحسبوها, لكن سبحان الله كان يرى بحكمه. بعد كده سيدنا عمر بن وهب اسلم اصلا, يعني هو صاحب القصه المشهوره اللي هو لما رجع النصر قال له اما قصته مع ايه, مع صفوان. طيب المهم, فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس, وسيدنا حكيم كان حكيما فعلا, فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها, هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ أو قال هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. فاكرين؟ استحسرية إيه؟ نخلة. نخلة هو حليفة مين؟ عتبة. تمام. فقال له هو هم بيقعدوا يتحججوا بيقولوا عايزين ناخد ايه بثأر عمرو, بثأر عمرو. فانت ايه تحمل, تقول لهم يا جماعه نحمل ايه, انا هتحمل انا ديته بس نرجع. او قال انكم لا تطلبون من محمد الا دم ابن الحضرمي. دايما سبحان الله اصلا المجرمين لما يسيروا الجيوش ويحبوا يقتلوا يتحججوا باي حجه ايه تافهه, مثلا احتلال فرنسا للجزائر متحججين بحجة ان الوالي العثماني مش عارف ضرب القنصل بالمروحة, ضربوا كده ضربتين ثلاثة خلاص ازاي ومش ازاي, فغزوا الجزائر احتلوا الجزائر, اغلبها ايه حجج ايه يعني فارغة, هو عايز بس خلاص. زي برضو الغزو الصليبي للعراق, الغزو الصليبي لبلاد المسلمين يقول لك مكافحة الارهاب, ارهاب مين ده؟ فلا بد ان يضعوا حجج علشان لاجلها ايه يسيروا الجيوش. فقال له انكم لا تطلبون من محمد الا دم ابن الحضرمي هو حليفك, فتحمل ديته او فتحمل ديته وترجع بالناس. فقال قد فعلت انت علي بذلك, انما هو حليفي فعلي عقله اللي هو الايه الديه بتاعته وما اصيب من ماله, يعني كمان انا ايه يعني انا مش هدفع الديه بتاعته بس, يعني الفلوس نفسها اللي اصيبت انا ايه عاشله. هم اغلبهم اغلب عقلائهم كانوا شايفين ما ينفعش قتل. ايوه يبقى صاحب الجمل الاحمر لسه القصه جايه. ثم قال عتبه لحكيم بن حزام فات ابن الحنظليه على مين؟ على المنيه البنيل ماشي. والله العظيم اصلا سبحان الله يعني فكره فرعون هذه الامه يعني فعلا زي فرعون بالضبط, يعني فرعون فضل واخدهم استنفر الجيوش وخدهم عشان يغرقوا في البحر, والمجرم ده فضل يناضل يناضل يناضل يناضل في انهم يقتلوا عشان ياخدهم لايه؟ الى مصارعهم ومصرعه. وهم كانوا حاسين بكده وكانوا عارفين. قال فات ابن الحنظليه فاني لا اخشى ان يشجر امر الناس غيره. يعني اغلب الناس مالهم؟ هيبقوا مقتنعين. الوحيد اللي هيعمل لنا شغل مين؟ هو الزفت ده. ثم قام عتبه بن ربيعه خطيبا, عتبه اصلا كان مفوه. فقال يا قوم إني أرى قوما مستنيتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. يا قوم اعصبوها اليوم برأسي, يعني أشيلها أنا, وقولوا جابونا عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. بس هم عارفين هم الجبان, بس يقول لهم لا بص أنا أشيلها المرة دي بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى الكفار قال إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر, وكان عتبة بن ربيعة. وبقى شايفين بعض بس من إيه؟ من بعيد, تراء الجمعان بس من بعيد. فسيدنا علي بن أبي طالب بيقول فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة, وكان أقربهم من المشركين, من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال. خد برضو بالك من حاجة مهمة جدا, إن برضو سبحان الله من منة الملك إن أصلا هم مالهم مترددين في أمر الإيه القتال, والصحابة عازمين أمرهم أصلا. ولذلك ده واحد برضو من أسباب النصر, إن إيه فإذا عزمت إيه توكل على الله, التردد والتلكؤ ويتقدم رجل وتأخر رجل. لا، الإنسان محتاج عزيمة على الرشد طالما كان حريص على الثبات في الايه؟ في الأمر. فلما سمع أبو جهل عتبة بن ربيعة وهو ينهى الناس عن القتال قال ابن الحنظلية بقى يقول ايه؟ قال أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته. قد ملأت رئتك جوفك رعبا. قد ملأت رئتك جوفك رعبا، يعني بيقول له انت رئتك دي مليانة ايه؟ رعب. فملأت ايه؟ جوفك. انت اصبحت هو برضو كان ايه؟ كان يعني شيطان. فكان لكل واحد يقول له الكلمة اللي هي ايه؟ توجعه جامد، اللي هو يخليه هو عارف برضو عارف نقاط ايه؟ ضعفهم. فكل واحد يقول له الكلمة اللي توجعه جامد. ان هم العرب كان عندهم مشكلة كبيرة جدا، هي مش عند العرب، اصبحت حتى موجودة عندنا، اللي هو فيه اله اسمه الناس، مكانته وشكله ومش عارفه ايه وماذا يقول الناس عني والحوارات دي. ابو طالب نفسه كان كده. فلما سمع ابو جهل عتبة بن ربيعة زي ما قلنا قال له والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته. أعضضته يعني لزمته يعني وتصرفت معه. في رواية ابن اسحاق في السيرة قال ابو جهل انتفخ والله سحره، يعني رئته في السحر والنحر، فالرئة امتلأت. هو تعبير بيقولوا للايه؟ الجبان. انتفخ والله سحروه حين رأى محمد واصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ده بقى شيخ، ام فيها شيخ؟ ده لسه هتشوف استشيخ اكتر من كده بعد شوية. حتى يحكم الله بيننا ومحمد، انت مصدق نفسك؟ انت هتعيش؟ سبحان الله. برضو زي فرعون، اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد. يا سلام، ما عرفتكش انا بقى ان يبدل دينكم، انت خايف على الدين او يظهر في الارض الايه؟ الفساد. اواد يا صالح، ايه الحلاوه دي؟ الله يسلم. المهم، فقال كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. برضو بيقول له الكلام اللي ايه؟ اللي بيوجع. شيطان بيقول له الكلام اللي بيوجع. لا، ابن عتبة تقريبا غزوان. لا مش الوليد، لا الوليد لسه هيطلع لحتفه. فقال عتبة ابن ربيعة لأبي جهل، طبعا بقى هو التاني ده سافر ده اسفل منه، قال اياي تعير يا مصفر استه شتيم، مش مهم نعرف ايه. المهم يعني ليه التيت بتاعت قال ستعلم اليوم اينا الجبان. فهو كده ايه؟ استمخ ان هو ايه؟ سخنه وخلاص على كده خلص موضوع. سبحان الله، شوف كم مرة ده قعدت عدهم تقريبا قرابة 10 محاولات ان هم ايه؟ يرجعوا، والشيطان ده ايه؟ يصر على ان يلقي بهم الى حتفه. المهم، وتعجل ابو جهل لعنه الله، وبعث الى عامر الحضرمي، اخي عمرو الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن الزحش، فقال له هذا حليفك اي عتبة يريد ان يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك. يعني هو ايه؟ كمان ما مسكتش باللي عمله مع عتبة، ده راح لمين؟ سخن اخوه، قال له شوف بقى حليفك يا سيدي اهو جاي ايه؟ عايز يبيعك هنا دلوقتي، وانت قوم بقى ايه؟ انشد ايه؟ خفرتك. يعني ايه؟ لا لا لا، الذمه. يعني انت المفروض ان هو حليفك، قوم بقى نادي بالايه؟ بواجب الايه؟ الحلف الذي بينك وبينه. قول بقى ان هو عمل وعمل وعمل، طالب بايه؟ بحقك بقى في الايه؟ في ان هو حليفك. فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك. فقام عامر يصرخ وعمراه وعمراه. ولعها ابن الحنظلي. والله ولعها فرحان كده، ولعها ولع عتبة وقام ولع صاحبنا وعمراه وعمراه. فحمي القوم وحقب امرهم واستوسقوا على ما هم عليه من الشر. بس كده، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة. طيب، كده خلاص بقى هم سخنين وجاهزين لحتفين، والمسلمين المفروض ان هم جاهزين لمباشرة القتال. ثم بعد ذلك سيبدأ القتال وتكون هناك مبارزة، نشوب الحرب ونزول الملائكة عمير بن الحمام وقصته وغيره والصحابة، وهذه يعني لعلنا نتحدث عنها في مرات قادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام.